بسم الله الرحمن الرحيم. قال المادة 67: لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان. يعني أنه لا يعد ساكت أنه قال كذا، لكن السكوت فيما يلزم التكلم فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان. يعني هاي القاعدة الحقيقة قسم منهم ينسبوها إلى الإمام الشافعي، هاي القاعدة، وهي في الحقيقة متكونة من جزئين، من قسمين. القسم الأول: لا ينسب إلى ساكت قول، يعني لا يجوز أن تقول ساكتا أنه قال كذا وكذا، لأنه لم ينطق شيئا. لا يجوز تقويل الساكت قولا بدليل أنه ساكت، فكيف تنسب له قولا لم ينطق به؟ هذا الجزء. ولكن الجزء الثاني كالاستثناء: ولكن السكوت في معرض الحاجة، يعني في وقت نحن نحتاج أن نعرف رأي هذا الساكت، فنحمل سكوته على معنى معين كأنه يتكلم به. تلاحظون؟ هذا هو المعقول، وهذا هو ولذلك مثلا الأب لما يستأذن بنته في النكاح وهو المشروع، أن الولي لا يجوز له أن يزوج ابنته دون أن يستأذنها بأن يخبرها بأنه يريد أن يزوجها من فلان يسميه لها. فهنا الفقهاء يقولون إذا سكتت اعتبر سكوتها رضا، لأنها تخجل بالموافقة، فيحمل سكوتها على الموافقة لا على الرفض، لأنها بالرفض لا تخجل منه، تقول لا أريد، بينما في الموافقة تخجل من الموافقة، فيحمل سكوتها على الرضا، على الرضا. وكذلك لو أنت طالب رحت لتتوضى ووضعت كتابك أمام رفيقك، قلت لأخي هذا كتبي عندك إلى أن أروح أتوضى وأرجع، وسكت، ما يعد سكوته هنا؟ هل رفض لقبول هذه الكتب يصير وديعة عنده أم لا؟ سنعتبر سكوته رضا هنا. ليش؟ لأنه إذا لأن أنا محتاج أعرف رأيك، وما يعوجك تقول ما أقبل خلص، فلما تسكت هنا علامة الرضا. إذن السكوت في معرض الحاجة، يعني في موقف نحن بحاجة لأن نعرف رأي هذا المقابل اللي نخاطبه، هذا السكوت نأخذ منه معنى، فكأنه يقوله بلسانه هذا الجسم. كذلك في المحاكم عندما يعجز المدعي من تقديم بينة، فشنو القاضي يعني يوجه المدعى عليه ماذا تقول؟ يعني ينكر طبعا قبل ما يسأل المدعي. المدعي يظهر دعواه، يقول للمدعي ما تقول؟ يقول له لا أنا منكر ما أعترف. يرجع للمدعي قدم بينتك، فإذا قدم بينته يحكم بموجبها القاضي. إذا المدعي قال أنا ما عندي بينة، فالقاضي يقول له لك حق في تحليف المدعى عليه اليمين عملا بالحديث: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهل تريد تحليف اليمين؟ لازم المدعي هو يطلب التحليف مو القاضي. ليش؟ المدعي هو الذي يطلب التحليف مو القاضي، لأن التحليف من حق المدعي، من حق المدعي تحليف المدعى عليه، وصاحب الحق هو الذي يطالب بحقه. فإذا قال نعم أنا أريد تحليف اليمين، فالقاضي يأتي على المدعي ليقول تحلف اليمين بأنك غير مدين للمدعي، فإذا سكت لم يجب ولم يحلف ظل ساكت، ماذا يحمل سكوته هنا؟ على النكول، على الإنكار أو على النكول، في لأنه امتنع عن اليمين، لأن احنا بحاجة لأن نعرف موقفه. إذن الأصل الساكت لا يقول شيء، أنا ساكت ما لك حق أنت تنسب إلي فشيء أنا لم أقله. لكن في حالات يكون المطلوب مني أن أبين رأيي أنا لأمر يتعلق بالآخرين، فإذا آثرت السكوت فعلى السامع وضف القرائن التي تحيط في المسألة أن يفهم من هذا السكوت معنى معين، ويكون هذا المعنى الذي استنتجه هو صحيح مقبول نظرا لهذه القرينة، بدليل ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان. البيان يعني كما أن النطق هو بيان يبين رغبة الإنسان، كذلك السكوت قد يكون بيان، لأن المقصود بالبيان هو ما يبين به الشيء. فما يبين به الشيء يعني قصده، قد يكون بالنطق، قد يكون بالإشارة كما في الأخرس، وقد يكون في السكوت كما في معرض الحاجة هنا في هذه المسألة. هذه كل الحاجة والأمثلة عليها كثيرة. تفضل كمل عاد. قال يعني أنه قال وذلك كما إذا رأيت أحدا يتصرف في شيء تصرف المالك بلا إذن منك وسكت بلا عذر، يعد ذلك إقرارا منك بأنك غير مالك له. إن الفقرة الأولى من هذه المادة مأخوذة من الأشباه، والثانية مأخوذة من جزئا، هي القاعدة جزئا. فالجزء الأول يقول لك مأخوذة من كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيد، والجزء الثاني مأخوذة من قاعدة من كتاب آخر. نعم. وقد ورد في كتاب المرآة هذا كتاب كتاب المرآة، ما أدري والله من كتب الحنفية كثيرة. نعم. ومنه أي من بيان ضرورة السكوت لدى الحاجة إلى البيان بما يدل عليه، أي على كون السكوت بيان حال المتكلم، أي الذي شأنه التكلم في الحادثة لا أنه المتكلم بالفعل، فإن السكوت ينافيه. فالأمثلة على الفقرة الأولى هي كما يأتي: إذا باع شخص مال غيره على مرأى ومسمع منه وسكت عن عمله، أي أنه لم ينهه عن البيع، فلا يعد هذا السكوت من صاحب المال كما ورد في المادة 1659، فلا يعد هذا السكوت من صاحب المال رضا منه بالبيع أو إجازة له. شوف هنا هاي الأمثلة أو هالمثال بالذات يصلح لما يقول أن لا ينسى لساكت القول. قال إذا شوف أنت تبيع غراب متاعي ساكت، سكوتي وجد يعده هنا بالمثال هذا لا يعد رضا، مع أنه يمكن أن يعد رضا، يمكن، لأن ده شو ده يبيع هذا. تمام. ولكن يصلح أن يكون هذا سكوتي لا يعد رضا باعتبار أنه مثلا المالك يخاف أن يقول هذا هو مالي حتى لا يأخذه غاصب أو يؤذى به أو ما هذا. هنا إذن أكو احتمالات تجعل سكوت الساكت هنا ليس دالا على الرضا، وإلا الأصل هو سكوت رضا، لكن أكو احتمالات كثيرة حتى لا يظن بالسوء، لا كذا لا كذا، يخاف إذا قال هذا مالي، عدة احتمالات لتلاحظ. نعم. فإذا هذه الجزئية إذا آل الأمر للقاضي يمكن أن يخليها محل نظر، هذا المثال. نعم. يكون محل نظر إلا إلا إذا كان أمر طبيعي وما كان أكو خشية ولا أكو كذا كذا، فيجعل هذا يعني دال على الرضا. لكن إذا بين له المالك داعي لسكوته وأنه مو كان راضي لكن خائف وبين فتقران، اقتنع للقاضي نعم ما يأخذ بهذا. كذا إذا أخبر شخص صاحب مال بأن شخصا باع ذلك المال من آخر فسكت صاحب المال فلا يعد سكوته إجازة لبيع الفضل. هذا صحيح ما يجوز. شوف بينما هنا كان يصلح أن يكون إجازة لأن أخبره. نعم. مو لكن يحمل أنه سكت سكوته يخاف أنه يقول هذا مالي ويأخذ الغاصبين، ما أكثر الغاصبين يظهر بالزمن الماضي. نعم. كذلك إذا أتلف شخص مال آخر بحضوره وسكت، شوف هذا السكت، فلا يعد ذلك من صاحب المال إذنا بإتلاف المال. تمام. ما يقول إذن لكن ليش منها؟ يمكن يخاف أنه لك ابتليني ما أريده. طبعا القاضي هنا يصلح حتى هذا بده يحكي الشكل. لما تقول مثل القاضي، القاضي يأخذ بالقرائن، مو مسألة هي حسابية 5 و5 10، لا ده ينظر يشوف الحادثة شنو ظروفه، ليش هذا قال هكذا. نعم. كذا إذا رأى القاضي قاصرا ليس له وصي يتعاطى التجارة وسكت فلا يعد ذلك إذنا منه للقاصر بتعاطي التجارة. كذلك إذا جمع هنا القاضي، لأن لما ما إلى القاصر وصي صارت له وصايا خاصة، فبموجب هالولاية الخاصة المتأتية له من خلو ولاية على الصغير يقدر يستعملها باعتباره صاحب ولاية خاصة، وكما ذكرنا البارحة فسرنا هالشيء هذا. لا. كذلك إذا جمع شخص أناسا في مرض موته وأشهدهم على أنه ليس مدينا لأحد من الناس، وكان لرجل من الحضور عليه دين ولم يتكلم، فذلك لا يمنع الرجل بعد وفاة المشهد من الادعاء بما له عليه من الدين. بعد وفاة المشهد، فذلك لا يمنع الرجل بعد وفاة المشهد من الادعاء بما له عليه من الدين. يعني سكوته ما يدل على أنه مو دائن. نعم. هذا صح، ويمكن يصلح أن يكون سكوت على أنه هو ليس دائما واقف. هذا المثال يرهم للثنين، لكن ظاهرة حسب دي الدعية أبو الكتاب دي يرجح ما يقوله ما يدل على الرضا. نعم، لكن ليس قاطعا، مو من الأمثلة التي تحتمل على الرضا. نعم. قولا واحدا أو هو الراجح. نعم. والأمثلة على الفقرة الثانية كما يلي. شنو الفقرة الثانية؟ وهي لا ينسبوه لكن السكوت في معرض الحاجة على هذه، وهذا المهم يعني واحد. نعم. إذا قبض المشتري المبيع بحضور البائع الذي له حق حبس المبيع وسكت ولم يمنعه بعد ذلك منه إجازة له بالقبض، ولم يمنعه بعد ذلك منه إجازة له بالقبض، يعني لا يعد منه إجازة. راح زين وأخاف. إذا قبض المشتري المبيع بحضور البائع الذي له حق حبس المبيع وسكت. وسكت منه البائع. نعم. نعم. ولم يمنعه بعد ذلك. ولم يمنعه. بعد ذلك منه إجازة منه. ولم يمنعه، لا يعد ذلك هيك. تكلم. ليش لا يعد؟ يعد يعد. إذا يا شيخ كتب بعد يعد إيه؟ ولم يمنعه إيه؟ يعد ذلك منه إجازة له بالقبض. تمام، يعد إيه. ذلك منه. هاي شنو مسألة الحبس؟ شوفوا أخواني، الأصل في البيع أما بيع حال أو مؤجل. الحال هو نقد، يعني تعطيه فلوس ثمن، والمؤجل بعد مدة تأخذ المبيع تعطيه ثمن بعد ذلك. بالنسبة إذا كان البيع بالنقد يعني حال، من الذي يبدأ بالتسليم؟ البائع يسلم المبيع أولا ثم يسلم الثمن، أو أن المشتري يقدم الثمن للبائع أولا ثم البائع ينطي؟ المشتري يقدم الثمن. المشتري يقدم الثمن. لماذا؟ لأنه إذا قلنا البائع هو الذي قدم المبيع إلى الثمن، صار صفر اليدين، سلم ما عنده ولم يقبل العوض. بينما إذا لا حبسه، حبس المبيع عنده وقال له سلم الثمن عندي هنا، فهنا البائع تجود نفسه يسلم المبيع إلى هذا. فالبائع في الثمن النقدي الحال له حق حبس المبيع، يعني حبس شنو؟ يعني إبقاء المبيع بيده، لا يسلمه للمشتري إلا إذا سلم المشتري الثمن. هاي القاعدة. زين، فإذا البائع قبل ما يسلم هذا رأى المشتري يستلم المبيع بين إيديه يستلمه وهو ساكت، فسكوته يعد منه أنه رضي بأن يتنازل عن حقه في حبس المبيع بدلالة تسليم المبيع سلمه وكسرها. فإذا قال لا توهب ثاني دنيا بحبسه بيدي إلى أن تبطين ثمن، ما يقبله. ليش؟ مر عندنا قاعدة، الساقط لا يعود. هذا من الحقوق التي تسقط، سقوطها هنا دلالة لأن سمح له بالإذن خلص ما يدخل. نعم عفوا دكتور ما دام دخل في نفس الجزء الثاني خلينا مع القاعدة الأولى. فالساكت هنا سكوت البايع وهو يرى المشتري بتسلم المبيع قبل ما يخابه يدل على رضا البايع بأن يتسلم المشتري المبيع قبل أن ينقد للبايع الثمن. هذا الدلالة لأنه كان يقدر يمنعه وعرف هذا حقه أنه يحبس المبيع قبل أن يعطي الثمن. نعم تفضل. السؤال الأول في الإجماع السكوتي، هذه القاعدة رد على من يقول بالإجماع السكوتي، يعني يرد عليهم أنه لا ينسب إلى ساكتين قول. صح، في الإجماع هذا أخي الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها قيود. لما نقول اتفاق المجتهدين يقتضي أن لا يتخلف ولا واحد منهم، لأن إذا تخلف واحد لن نكون أمام متفقين. هذا واحد. اثنين، المقصود بالاتفاق أن يقول كل واحد رأيه ابتداء أو يوافق، يقول موافق على هذا الرأي. فإذا واحد ساكت ما قال الشيء، هنا لا ينسب إلى ساكت قول، تمام؟ ولكن يرد على هذا الاحتجاج، يقال ولكن السكوت في معرض حاجة بيان. احنا في بيان نعرف رأي المجتهدين، فهذا لما سكت ونحن نريد نعرف رأيه فنحمل سكوته عليه على الموافقة، مو يشير. لكن قد يرد على هذا الاحتجاج أيضا، يقال بأنه ساكت حتى ينظر في المسألة، يحتاج أن يتأمل فيها، والفرصة تختلف بين واحد وواحد حسب فكرة وعلمه وكذا. فإذا نخلص من هذه المسائل أن الإجماع السكوتي ليس بيحقق لنا الإجماع الذي يخالفه يعتبر مخالف دليل قطعي، هذا واحد. اثنين، اتفاق المجتهدين، مجتهدين من نعرفهم احنا في أمة محمد؟ ما نقدر نحصيهم، ما عندنا سجل نسجل. انت مجتهد انت غير مجتهد. اذا يخلص من هذا كله ان الاجتهاد هو ليس بحجة لتعذر تحققه، ولكن يمكن أن نقول كما يقول ابن قدامة لا نعلم في هذا خلافا. عبارة جميلة جيدة، ولكن عدم العلم بالشيء لا يدل على عدم وجود الشيء. نعم. بويتي؟ نعم. نجي هنا مسألة وهي سنة مهمة جدا، إجماع الصحابة، منه إجماع أكثر سكوتي ومنه صريح. فإذا احنا شفنا الإجماع السكوتي عليه هذه الإيرادات وهذه القوادح، من أخذ بي اللي رجحت الحقيقة وذكرت يعني في كتابي هذا أن يستثني إجماع الصحابة، أجعل إجماع الصحابة السكوتي كالصريح. لماذا؟ لأن الصحابة إجماعهم له ميزتين. الميزة الأولى أن عددهم كان قليل محدود، يعني تقدر تعرفهم، مو يعني متوزعين في المكة والمدينة. واحد. اثنين، كان الصحابة عندهم من الحرص والغيرة على أحكام الشرع ما لا يملكه غيرهم بنفس القدر والمستوى. فإذا رأوا شخصا يقول رأي يخالف الشرع أو قاضي يخالف الشرع أو مفتي يفتي بخالف الشرع فلا يتصور أنه يسكتون. لماذا يسكتون؟ إذا خوف الخوف، ما هم شجعان اللي يموت في سبيل الله يخاف ينطق، والمرأة العجوز ما خافت ردت على عمر، مو تمام؟ الشيء الثاني، ما كان هناك واحد يمنع الخليفة، يمنع الشخص يقول له لا ترد علي، وإنما كان هم يقولون أبو بكر إذا رأيتم مني خطأ فقوموني، مو هيجي؟ إذا إجماع الصحابة السكوتي كالصريح، ونعطيه نفس المستوى ونفس القطعية، ويكون حجة كالإجماع الصريح غير السكوتي. أما إجماع بعض الصحابة ففي النفس منه شيء، يعني نستبعد حصوله، لا أنه ما يصير، لا مو مستحيل لكن بعيد، ولكن الآن في الوقت الحاضر نقدر نقربه للإجماع، نجعل حجة بأن يصير مجمع للفقهاء كلهم ويذكر كذا الذي عنده علم عضو، ثم تعرض المسائل وتعلن بالصحف والراديو، ومن عنده علم يعترض على الرأي خليه يخبرنا، فتأتي الاعتراضات ثم يعاد بحثه، فإذا خرجوا برأي واحد فهذا إجماع قريب من الإجماع الاصطلاحي الذي يقول به الفقهاء. نعم. طيب وأيضا نفس المسألة على نفس القاعدة، في هذه الشبهات يا دكتور في رأسي مو شبهات، مسائل لم أصل إلى يعني شيء، مثلا في بعض مسائل الفرعية في العقيدة، مثلا مسألة صفات الذات للرحمن، صفات الذات لله سبحانه وتعالى، نحن طبعا نؤمن بها كمال، لكن بعضهم ينسب إلى الصحابة أن مذهبهم هو الإثبات ليس التقويم، ها طبعا تعرف أن العلماء مختلفين هل نذهب الصحابة، لكن بعضهم يثبت ويقول نذهب الصحابة، كيف ننسب إلى الصحابة وهم ساكتون هذا القول؟ يعني الصحابة لا هم ما قالوا، هم ما هذول اللي ينسب للصحابة، هم هذا القائل أنت أو آني أو عالم فلان، نعم. هو ده يدعي أن هكذا هو قول الصحابة. الصحابة المنقول عنهم يعني أول نأخذ عقليا، أول شيء اللي يعني كان يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن البسيط والصغير والحقير حتى كيفية التنجي وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم حتى شلون يتنجون بالحجر والعظم والهذا ما يصير تتنجون به، كانوا حريصين على معرفة ما جاء في القرآن، فهل كان يعني يجهلون ما تدل عليه آيات صفات الله تعالى؟ ها؟ كيف ننسب؟ اسمع ما أنا شو تسوي له؟ قال جاهل ده ينسب، ما قايلها، بل المنقول عن الصحابة هو خلاف ذلك، بل أن الإمام مالك لما واحد جاء عليه وقال له يا فلان، مع أنه من التابعين هو، الرحمن على العرش استوى، شنو استوى أو كيف استوى؟ وقف هذا وظل صافٌ، ليش ما يعرف معنى استوى شنو؟ قال الاستواء معلوم يعني معروف معناه في اللغة، والكيف فيه مجهول ما نعرف كيف استوى، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالصحابة قطعا كانوا يعرفون هذا، وفي الحديث الصحيح الواحد أراد أن يعتق رقبة مؤمنة، قال للجارية أين الله؟ قالت أشارت لها، قال اعتقها أنها مؤمنة، أشارت إلى السماء. فالإثبات هذا لا شك فيه، ما أول استوى بمعنى استولى ويد الله بمعنى القدرة، لا، لكن إثبات الصفات في الحقيقة يأخذ طريقين ملتبس، والحقيقة واحد منهم مو صحيح. الطريق الأول تفويضي، شنو تفويضي؟ يقول احنا نفوض علم هاي آيات الصفات لله، مو الكيفية، نفس المعنى، المعنى والكيفية، والكيفية هذا مو صحيح، يعني صار معنى الرحمن على عرش استوى، بل يداه مبسوطتان، مثل ما تقول ألف لام ميم، ألف لام ميم شنو معناها؟ تفوض علمها إلى الله. هل معنى احنا نأخذ إيماننا بآيات الصفات لأنه نفوض معناها وكيفياتها إلى الله؟ لا، خطأ، التفويض الكيفية فقط، أما ما تدل عليه فهي نأخذها لكن على المعنى اللائق بالله تعالى. فالاستواء معلوم وهو العلو على الشيء، هذا معناه نؤمن به، أما كيفية هذا هي من عرفها كيف تكون لله تعالى، مو استواء أنا ما أعرف معناه فوض علم إلى الله كمسألة مجهولة مثل ألف لام ميم، لا، استواء كلمة عربية وهكذا. واضح هذه؟ لا، عفوا، هذه المسألة مو أنا ما على صدد الأدلة، بس شنو؟ صدد الهند كيف يعني هذا سواء المثبتة أو سواء المفوضة، كيف بعضهم هذا هو قال هالشكل، المعتزلة أخي أو غيرهم هم في زعمهم أرادوا يعني تنزيه الله تعالى، وأخطأوا في ذلك، وخطأ كبير جدا، لأن كان عليهم أن يقتدوا بالسلف الصالح، ولكن احنا ما نكفرهم ولا كذا، نظرا لان الدافع لهم، وان كان بعضهم يكفر لكن ما يبدو مال التكفير، لان التكفير مبني على الجحود، اولئك القوم هكذا الذي يعني يبدو ذلك القوم كان الدافع لهم تنزيه الله تعالى مما لا يليق به، فحملهم ذلك على أن يسلكوا هذا المسلك التأويلي، فلا سيما كان ضغط عليهم من الفلاسفة كذا، هذا خطأ. الصواب أن نثبت ما جاء في القرآن وسار عليه الصحابة ولم يعني يؤولوه وكذا، ونفور الكيفية إلى الله تعالى. هذا فبعضهم كان يشبث يقول ينسب فشيء للصحابة، لم يقولوه غلط، لم يقولوه. المنقول عن الصحابة العلول الذهبي ذكر أدلة كيف أنه هذا منقول عن 80 وجه من الصحابة والتابعين الآخرين. كان يقولون في كتب التفسير التأويل عن بعض الصحابة كابن عباس مثلا، وجاء ربك وجاء أمر ربك، ينقلون هذا. لا، النقل هذا مو دقيق. نعم. مو دقيق. أما هم ما ينقلوا أو الناقلين عن ابن عباس مو دقيق. أخي هذا ألا ترى حديث ينقلوها مو نقل صحيح؟ ما جاء أمر ربك موجودة في بعض آيات، أو هل ينظر لأن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، بعض لا أو أمر ربك مجيء يعني. طيب يا شيخ، الآن هذه المسألة هذه عقيدة الطحاوية خلتوها عند طلاب العلم بكثرة، يقول لك أنت لما تفوض الكيف للمعنى، أنت وإن كنت تقول استواء يليق بجلال الله أنت توهم التشبيه. لما تثبت اليد تقول يد أثبتها بما يليق لجلال الله، لا يتصور الذهن إلا التشبيه. لا أخي، لا هذا واضح أخي. أنت لما تقول يد يد يد فلان يد أحمد، أنت تقول حقيقة لكن يد تناسبك، وأقول يد الفرس يد تناسب فرس، وأقول يد نملة نعم ها تناسب نملة، لكن معنى اليد كل كمعنى كل هذا ذهني تخيلي ما يتحدد إلا بما ناسب الذات، فأنا أثبت يد تناسب ذات الله، وحيث أن ذات الله لا تشبه الذوات فيده لا تشبه الذوات. خلاص انت أخي، في القرآن في الجنة وأتوا به متشابها، ثمار الجنة فيها رمان وفيها كذا، بس بالاسم بالاسم، لكن حقيقة هذا وإن كان يصدق عليه نسميه رمان، لكن بين هالرمان وهالرمان فوق هذا هذا موجود عندنا. هسه تفاح مال مال مال اليمن هل قداته مثل تفاح اللبناني؟ ها هذا تفاح وانت صادق به، وهذا تفاح وانت صادق به، لكن الكيفية تختلف من الكبر والذوق وما إلى ذلك. بس يركزون، يقول لك لما تقول يد أول ما يتبادر إلى الذهن يخلي يتبادر، اطرد تبادرك تصور الجارحة. لا انت راح، وليش بس هذه؟ الله يقول وكان الله سميعا بصيرا مو؟ نعم. والله يقول وجعلنا خلقنا وجعلناه سميعا بصيرا. نعم. على البشر. نعم. شلون هاي؟ هم من في السمع عن الله تعالى؟ لا. البصر؟ لا. يا في يا شيخ، معنا بعض زملائنا ذهبوا إلى دول الخليج وكانوا يدرسون في الجامعة. ووجدوا بعض الإخوة الذين يتبنون رأي التفويض وتأثروا بهم كثيرا. وأصبحوا ينشرون هذا المدى. لا لا مو صحيح التفويض، التفويض الكيفية، يفوضون الكيفية. لا هو إذا منك فوضت كلها جعلت آيات الصفات مثل ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد الشكل هي هكذا. لا هكذا. قال إذا قبض المشتري المبيع بحضور البائع الذي له حق حبس المبيع وسكت ولم يمنعه يعد ذلك منه إجازة له بالقبض، ولا يحق للبائع بعد قبض المشتري المبيع استعادة المبيع وحبسه. إيه؟ ما يقدر يقول لأجير الدنيا للمبيع باحب ساخدي عندي مبلغ، لا سقط حقك هذا. هذا في غير بيع المقايضة صحيح؟ لا في غير بيع الآجل، بيع الآجل ما له حق الحبس لا. لأن هو آجل الثمن. سلعة بسلعة. نعم في سلعة. الظاهر يتقابضون بأن كل واحد صار هذا. نعم. صار بحكم المبيع. نعم. كذلك إذا أراد شخص شراء مال وفيما هو يستلمه كأنه وبينما هو يستلمه من صاحبه أخبره رجل بأن في المال عيبا فسكت، فسكوته يعد رضا منه بالعيب، فإذا اشتراه بعد ذلك فليس له. هو الصحيح لازم يقول فإن أخبره البائع، لأن كن أخبر الرجل كن ما صدقه، لكن البائع صاحب طرف في المسألة، إذا أخبر البايع وسكت يعتبر رضا، لكن واحد أجنبي يقول ليش تشتريه؟ ترى دي عيب، شلون صرتنا يمكن كذاب هذا؟ يريد هو يشتريه، ما يترتب عليه شيء. لكن لو البايع هو قال فيه عيب نعم، وسكتت خلص رضيت أنا بالعيب، لأن هذا الصادق بقرينة هو ده صاحب المبيع. نعم. فإذا اشتراه بعد ذلك فليس له أن يرده بالعيب. فصلحوها بالله هذا. فإذا قال له البايع مو رجل أي نعم. رجل كان. نعم. قال كذلك إذا كان شخص ساكنا بطريق الأصب أو العارية في دار آخر وقال له صاحب المال اسكن في الدار بأجرة كذا وإلا فاخرج منها، فسكت الساكن وبقي في الدار، فيكون قد استأجر تلك الدار ورضي بدفع البدل الذي ذكره صاحبها. هو الحقيقة ما الغاصب وما غاصب هذا يعني كشيء عملي. احنا يعني عقد الإجارة ملزم بالمدة، فإذا انتهت المدة يجب يصير عقد جديد، ويحق للمؤجر أن يسترجع المأجور أو يعقد عقد جديد. فإذا جاء المؤجر وقال للمستأجر إن شئت أن تبقى ساكنا في البيت ولكن بأجرة جديدة هي كذا، فسكت صار هذا سكوت رضا بالأجرة الجديدة، تلاحظ؟ قال فسكت الساكن وبقي في الدار، فيكون قد استأجر تلك الدار ورضي بدفع البدل الذي ذكره صاحبها. كذلك إذا كان عند رجل راع يرعى له غنمه وقال له إني لا أرعى غنمك بمئة قرش أجرة سنوية بل أريد 200، فسكت صاحب الغنم وبقي الراعي يرعى، فيكون صاحب المال نفس الشيء، يعني يكون سكوت رضا بأجرة 200 قرش في السنة، فيكون صاحب المال قد قبل استئجار الراعي ب200 قرش ويلزمه دفع ال200. نعم. كذا إذا باع الراهن المال المرهون بحضور المرتهن وسكت، فيكون قد أجاز البيع وأصبح الرهن باطلا. ليش؟ فيكون قد أجاز البيع وأصبح الرهن باطلا. ما انتهى الرهن. شوف ليش هاي المسألة. الرهن هو وثيقة للدين، وتتم الوثيقة بأن يتسلم الدائن الشيء المرهون. هنا مر علينا احنا أظن قاعدة، إذا اجتمع المانع والمقتضي رجحنا المانع. هنا شلون دا يجتمع المانع والمقتضي؟ المرهون هذا أنا رهنت هذا، يبقى أنت أبقى أنا مالك لهذا الشيء، لو زالت ملكيتي لا سلك لا تزول، لا تزول باقي مالك. والثاني لو حق الحق تسمع عدني. أنا مالك، كوني مالك اللي حق أتصرف به، من جملة تصرفه أبيعه، تمام، هذا مقتضى كوني مالك. لكن وجد مانع من الأخذ بهذا المقتضي وهو كوني مالك، أنه تعلق بالمرهون حق الدائن، وحقه هذا يقتضي يبقى محبوسا بيده، فلا يستطيع المالك أي الراهن أن يبيع مرهونه ولو هو مالكه. عرفت هذا؟ نعم. نعم. فإذا جاء المرتهن دا يشوف الراهن دا يبيع الرهن هذا وأنا المرتهن ساكت، فسكوتي يعد رضا مني بأن يبيع الراهن المرهون لأن مالك، وإذا قبلت بطل الرهن ويستطيع الراهن أن يسترد المرهون. نعم. قال كذلك إذا قبض الموهوب له المال الموهوب بحضور الواهب وسكت، فيكون ذلك منه إذنا بالقبض. الهبة هي تتم بإيجاب وقبول، ولكن لها امتياز أنه متن إلا بالقبض. ليش؟ لأن في الحقيقة الرهن هو تبرع، تبرع وإحسان لا يقابله شيء من أعواض الدنيا، والعقود هي تتم بتمام الرضا، العقود تتم بتمام الرضا. البيع، البيع لازم يكون بالإيجاب والقبول رضا. ولذلك إذا أقول لك بعتك سيارتي غدا يصح هذا البيع؟ لا يصح. ليش ما يصح؟ معلق. ليش؟ وإذا معلق ليش؟ لأنه الرضا البيع يقوم على الرضا إلا عن تراض إلا تكون تجارة عن تراض منكم. هذا الرضا الرضا يكون موجود عند الإيجاب والقبول. فإذا علقت لي باكر من يقول يبقى رضايا لي بكرة؟ تلاحظ؟ فإحنا صار احتمال ما يصح هذا البيع. هاي البيع. لكن الهبة شيء آخر. أكو إيجاب وقبول تمام. لكن إذا قلت صار الهبة تمت تماما فكأني أجبرت الواهب بأن يسلم الموهوب دون أن أتأكد من رضاه الكامل. رضا الكامل هنا تعلق شيء به وهو هذا الموهوب السلمية. مو مثل البيع. البيع إيجاب وقبول بتمامه الموجب راح يحصل شيء والقادر راح يحصل شيء. بعقد الهبة متى يحصل الواهب شيء؟ كل الموهوب له. فالريد يكون رضا تام عند الواهب حتى يتم هذا العقد. والرضا يكون تام مو فقط بالإيجاب وإنما بالتسليم. خلص من سلم تمت الهبة ما يقدر يرجع. الأصل بالهبة عدم الرجوع فيها إلا إذا كان الواهب أب أو كذا أو كذا، وهذا هو الراجح. يعني الهبة ما يصح الرجوع فيها. نعم. أخرج. كذلك إذا باع شخص مال زوجته أو أحد أقاربه من آخر بحضورها على أنه له وسكتت فليس للزوجة أو للقريب بعد ذلك أن تدعي بملكية ذلك المال. صح. لأن سكوتها على بيع ذلك المال بحضورها وعدم اعتراضها إقرار منها بعدم ملكيتها ذلك المال. لأن يقول لي شوف ترى قال شوف قال لي لما يقول لي بحضورها وديبيع وماذا تمنعها. كذلك إذا وهب الدائن الدين لمدينه وسكت المدين فالهبة صحيحة لأنه صار الدين مقبوض ويصح هبة الدين لمن عليه الدين. أنا طلبك 100 قرش زين الهبة ما تتم إلا بالقبض. فشون هنا تصح؟ تصح باعتبار أن الدين أنا داملك كأنك قبضته، صار الدين مقبوضا حكما، فما يحتاج أنه تمكين الدين ورجع لك الفلوس عنه. فالهبة صحيحة ويسقط الدين والسكوت هنا يعد قبولا للهبة. كذا إذا ترك شخص مالا عند آخر قائلا إن هذا المال وديعة وسكت المستودع تنعقد الوديعة فتنعقد الوديعة. مثل ما قلت لك طالب يقول لك بالله خلي هالكتاب يمك لا روح أتوضأ وأجيب صارت وديعة على سكت. نعم. شيخ كيف سميت هبة؟ ها؟ كيف سميت هبة وهي وحقيقتها أنها سداد دين؟ إسقاط يعني. شلون؟ يقول في قوله إذا وهب الدائن الدين لمدينه كيف سماها هبة وهي إسقاط أو إبراء؟ لا الدين الدين مال حكمي مال هذا. نعم. بالحكم مال يعني أقدر أطالبك به. نعم. وسيكون شيء مادي ملموس مستقبلا. نعم. فلما ذهبت يا مو مقبوض هو عندك. ليس هبة في حقيقته. لا هو لا هو دين لكن أنا أهب لك تعطيك إياه. بدنا نحكي على القبر. نعم. وين الموهوب هو الدين وهو مال حكمي. وين القبر؟ أقول لك مقبوض حكما هو عنده. واضح القبر. مثل ما عندك ابنك عندك هالذوب هذا هذا أمانة مخليك إياه. أقول له وهبتك هذه الأمانة أكو حاجة أنه يرجع لي إياه وأرجع لك إياه؟ لا لأن مقبوض. نعم. فالدين هو مقبوض في ذمته ولأن الدين هو بالتعريف هو مال حكمي يمكن صاحبه بأن يطالبه بالأداء وما إلى ذلك. مال حكمي يعني بالحكم أو مآله إلى أن يكون مال حقيقي. نعم. قال كذلك إذا وكل شخص آخر بشيء والوكيل سكت وبعد سكوته باشر إجراء الأمر الموكل به فلا يكون عمله فضولا. كذا سكوت المقر له يعد قبولا كأن يقر شخص بمال لآخر ويسكت المقر له فسكوته يعد تصديقا وقبولا بالإقرار. إذا أن المقر له يحق أن يرد الإقرار فسكوتها يعتبر تصديقا منه للإقرار. المادة الثامنة والستون. أين مفتوح كبات؟ ست لياب على ستة. إيه بارك الله. نعم. أكو. المادة الثامنة والستون. دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه. دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه، يعني إنه يحكم بالظاهر فيما يتعسر الاطلاع على حقيقته. شوف هذه هنا اقرأها كل باب اقرأها. هذه القاعدة مأخوذة من المجامع، ويفهم منها أنه إذا كان شيء من الأمور التي لا تظهر للعيان فسببه الظاهري يقوم بالدلالة على وجوده، لأن الأمور الباطنة لا يمكن للإنسان أن يستدل عليها إلا بمظاهرها الخارجية. تعريف الدليل. شوفوا بابا هنا للتوضيح شوية، هو عبارته مو كلش واضحة. دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه. احنا عدنا عن جمهور الفقهاء اللي لم يكن يعني أكثريتهم الساحقة أن الأحكام معللة، يعني كل حكم له علة استوجبت أو استدعت أو يلائمها هذا الحكم. زين، في بعض الحالات العلة التي بني عليها الحكم هي خفية، بطبيعتها خفية ما تظهر. زين، كيف إذا نرتب الحكم على علة خفية ماذا نعرف شوفها حتى نتأكد من وجودها حتى نرتب الحكم عليها؟ شنو شون هذه؟ فجاءت هذه القاعدة تلافي هذا الإشكال، وهي قالت الحكم بدلا أن ترتبه على تلك العلة الخفية اربطه بشيء ظاهر، وجود هذا الشيء الظاهر يدل على وجود ذلك الشيء الباطن وهو العلة. فهمت شنو المسألة شو صارت؟ قبل ما أضرب المثل أعيد هاي. الأحكام الشرعية معللة إلا العبادات، هي معللة كأنها ما نعرف العلة. ليش الطواف سبع أوقات؟ ليش الصيام صار برمضان؟ ما نعرف. الأحكام الأخرى معللة، يعني كل حكم شرعي له علة بني عليها هذا الحكم، فإذا وجدت العلة نقول الحكم هنا هو الذي يترتب. زين، في بعض الأحكام علتها هي بطبيعتها خفية، هي بطبيعة الخفي، فشلون هاي نرتب الحكم على شيء خفي ما لنا طريق نشوفه أو نتأكد من وجوده؟ فالشارع قال الحكم اربط بشيء ظاهر، هذا الشيء الظاهر إذا وجد دل على أن العلة وجدت، فأنت تربط الحكم بهذا الشيء الظاهر وأنت في الحقيقة ربطت بالشيء الباطن الذي دل عليه هذا الشيء الظاهر. مثال الآن في القرآن ولكم في القصاص حياة، العمد قود، يعني القتل العمد يجب فيه القصاص. ما هي العمدية؟ العمدية هي التوجه القصد وإرادة الإنسان لإزهاق روح إنسان، هاي العمدية. عندنا عمد وعندنا خطأ، الخطأ ما في قصد لإحداث هذه النتيجة، نتيجة معينة. العمدية لا، اتجاه إرادة الإنسان وقصد لإحداث شيء معين لموت هذا الإنسان إذا أراد هو يقصد قتله. العمدية باطن، وهي اتجاه الإرادة لإحداث شيء معين، هاي الإرادة باطنة. ما يقدر تنسوا شون بس نقول هذا القاتل هو قاتل عمد والعمدية هي شيء هذا ورتب عليه القصاص. هنا الشرع نقل القصاص في القتل من العمدية إلى الآلة التي استعملها القاتل الجاني في جريمته، فإن استعمل آلة من شأنها تحدث الوفاة دل استعماله لهذه الآلة على وجود قصد عند إحداث الوفاة في المجني عليه. مثال ذلك، استعمل سيف ضرب حز رقبته، فاستعمال الآلة في جريمته في الاعتداء على المجني عليه يدل أنه يريد قصد قتله. ضرب بالبندقية، إذا استعمال البندقية للمعتدي للمجني عليه دليل على أن الجاني يريد قتل إسحاقه. لكن لو ضرب مسطرة طالب ضرب تلميذ مسطرة وخرص ميت ما وقع ميت مات طالب مات، هل نقول هذا قاتل عمد؟ مو مات هذا قدامه نقول قاتل عمد؟ لا. لا ليش؟ لأن العمدية هنا ماكو في الدليل يدل على وجود العمدية وهي الآلة. المسطرة مو من شأنها تقتل، مسطرة ما ضربها وخرب وقع مات، هذا يسمى شبه عمد. إذا القاعدة هذه تقول أن الأحكام المبنية على علل هي من شأن هاي العلل باطنة خفية، فالشارع جعل ارتباط الحكم ليس بهذه العلة وإنما بشيء ظاهر نشوفه يدل وجوده، يدل هذا الشيء الظاهر وجوده على وجود العلة. خلص مثال أمثلة مو بالشرع يعني موجود إلها هذا النسب شنو يعني العلة أنه ثبوت النسب فلان ابن فلان شنو هذا ثبوت النسب؟ النسب حقيقته هو أن هالولد يتولد من ما هذا الرجل وزوجته. زين أنا ما اطلع على هيك علة الوطن، أنا ما اطلع عليه من يجي الرجل يطلع زوجته وأبحث عليه أتأكد عليه، وحتى لو نظرت إلى فرجها وإلى آلته بتأكد أن نطفة الماء التقت بيك هذا؟ لا. زين شلون بس نحكم؟ الشرع قال إذا حصل عقد شرعي بين هالرجل والمرأة وكان هناك إمكان لقائهما ثم ولدت المرأة ولدا لمدة لا تزيد عن لمدة 6 أشهر فأكثر يثبت النسب. ليش؟ لأنه المانع أولا زال وهو وجود عقد شرعي يبيح أن نلتقي بهذا. اثنين إمكان الدخول معناتهم موجودين في صنعاء. ثلاثة ولدت ولد بمدة يعني 6 أشهر لمدة 6 وأقل الولادة هي 6 أشهر 6 أشهر فيثبت نسب. هنا في هالجزئية هاي كلها شيء ظاهر، ارتبط ثبوت النسب بهذا الشيء الظاهر، عقد شرعي موجود، إمكان الالتقاء، جاءت المرأة بولد لمدة 6 أشهر من تاريخ العقد يثبت النسب، كلها أشياء ظاهرة. هنا في هالجزئية مال الالتقاء الحنفية ما اشترطوا شرط الالتقاء، اشترطوا فقط وجود العقد الشرعي. فإذا ولدت المرأة لولد لمدة 6 أشهر من تاريخ العقد مو من تاريخ إمكان الدخول ولا من تاريخ الدخول الحقيقي يثبت النسب. بمعنى لو أن واحد من موريتانيا وكل واحد في الكويت أني زوجة امرأة فزوجه إياها بتاريخ 1 رمضان مثلا وجاءت بعد ذلك هاي المرأة بولد لمدة 6 أشهر بعد تاريخ العقد يثبت النسب، مع أنه التقائهم يعني صعب لا سيما في ذلك الوقت من موريتانيا للكويت يعني مو تمام. هذه كانوا الحقيقة يعني يشهرون على الحنفية يقولون أنتم تبنون أشياء ما معقولة. حنفية كان بعضهم يريد شايف بعض ردهم قالوا لأنه الكرامات احنا نؤمن بها، يجوز هذا الرجل عنده صاحب كرامة صار العقد وجاء كرامة طار وطاها ورجع. لكن مو المسألة هكذا الحقيقة. الحنفية هم قالوا احنا ما دام العلة الأصلية لثبوت النسب هو حصول الوطئ، وزيادة على حصول الوطئ حصول التقاء نطفة الرجل بنطفة المرأة، وهي كلها خفية ما نتأكد منها ما نقدر نتأكد منها، إن كان تقولون الدخول هم صنعاء لكن ما يلتقون، مو فد شيء لابد يلتقون. إذن هيش الشروط التي يحتمل تكون أو ما تكون تسبب اضطراب في الأحكام، بينما إذا جعلنا الشيء الثابت هو تاريخ العقد لأن كان هو المانع الشرعي من التقاء الرجل بالمرأة لأن كانت حرام عليه، هذا شيء ثابت فنجعله هو هذا الثابت. أما إذا هذا ما يعتقد بنته يقدر يلاعنها وين في النسب، خلاص المسألة وتبقى قاعدتنا في الإثبات وإناسة الأحكام واضحة. يعني شيخنا هذا هم حجتهم، ولكن يعني الراجح الذي رجح أكو رأي آخر يقول ثبوت النسب مو فقط العقد الشرعي وإنما ولا إمكان الدخول، وإنما الدخول الدخول الحقيقي الذي يمكن أن يكون بالاعتراف بالإقرار، عرفت؟ فهذا قائل، لكن الراجح نكتفي إحنا بالعقد الشرعي وبإمكان الدخول، إمكان الدخول بأن يكون الزوجان في مدينة واحدة، ما نذهب أكثر من ذلك، إمكان الدخول وخلوة وما أدري إيش، لأن هذه أيضا فد أشياء ربما يعني تدخلنا في متاهات، لكن إثبات العقد نقدر نعرفه، وجودهم في مكان واحد نقدر نعرفه، أي في مدينة واحدة، وزال المانع وهو عقد شرعي. فإذا جاءت المرأة بعد ذلك بولد 6 أشهر من تاريخ العقد نقول هذا يثبت نسب منه، انتهى الأمر. هذا من تاريخ العقد أو من تاريخ العقد الدخول. من تاريخ العقد نعم، على رأينا من رجحة وإمكان من إمكانية الدخول مو من تاريخ العقد، العقد يتم ثم ننظر إمكانية الدخول نعتبر من إمكانية الدخول. فشاهد من ذلك الفقهاء كلهم متفقون على أن الحكم إذا كان مناطه يعني علته شيء خفي فالحكم يتحول بناؤه على شيء ظاهر، باعتبار أن هذا الشيء الظاهر وجوده يدل على ذلك الشيء الباطل الذي هو العلة. لكن اختلافهم ما هو هذا الشيء الظاهر الذي نتمسك به ونجعل وجوده دالا على وجود العلة الباطلة. الحنفية قالوا العقد هذا الشيء الظاهر فقط، غيرهم قالوا الإمكان الدخول مع العقد، غيرهم قالوا العقد مع الدخول الحقيقي، خلاص 3 شرائط. فالحنفية هاي حجتهم، ونحن نتمسك بهذا الشيء الظاهر ما باختلاف، وذولاك متطرفين إذا إلا الأقصى، وما قالوا بعد شوية قالوا إلا لازم ندحق من يطعها وهي ما يصير، وقالوا يعني الدخول الحقيقي بأن تكون خلوة حقيقية مثلا أو يعترف أو تعترف فيها وهكذا. الوسط إن كان الدخول أشوفه يعني يكفي. يا شيخ البندق قد تكون خطأ، يعني هل يحكم على الإنسان إذا ما معه يعني شاهد وأخطأ في صديقه، يعني هل يحكم عليه بالعمدية أنه قتل بالبندق أو بالآلي هذه؟ شو المذاك؟ يعني مسك المسدس يلعب بالمسدس ف خرجت رصاصة إلى صديقه، فكيف نثبت العمدية؟ هاي مسألة إثبات ابني، أنت تشوف فرق بين شيئين ابني. بسمع ما يخالف، دائما فرق بين شيئين، بين بيان الحكم وبيان الواقع. الحكم أقول لك هو العمد قود، القتل العمد حكمه القصاص. أما شو وقت تثبت هالواقع أنها قتل عمد؟ هاي القاضي، هم القاضي موجب الأدلة بالشهادة بالقراءة، المسألة ثانية. لكن لو ثبت أن هذا القتل عام شنو حكمه؟ القصاص. أعطيك بس حكم. أما شو تثبت الواقعة؟ هاي مسألة قضاء بالمرافعات، كان يقدم شهود، كان يكون إقرار، كان كذا كذا إلى آخره، هاي مسألة ثانية. فإذا واحد يلعب بالمسدس، هاي صايرة يلعب بالمسدس ثار الطلقة وقتلة الآخر، مو هيك؟ واحد يقول والله أنا يعني مخطئ مقاتله، هذا ما يكفي قوله، لازم يجيب فالدلائل، لو يجيب شهود، لو يجيب فالقرائن، أن هذا قريبة أو صديق المخلص أو هذا من يعني يجيب قرائن الدل أنه ما متعمد. هاي مسألة قرائن هو قائل. نعم. قال تعريف الدليل. دكتور. نعم. أنا يعني أيدأنا هذا في يعني حتى أريد بين هذا موجود المصور؟ موجود نعم. ثبت الصورة طبعا. الشرع يقول إنما الأعمال بالنيات يعني على الأمور الباطنة أنا الآن. فالأمور مناطها على النيات الحقيقة في حقيقة الأمور. طيب نحن عندنا الألفاظ التي نحاسب عليها. طيب إنسان قال لزوجته يعني بيقولها يعني أنت كانت مربطة ففك الحبل وقال أنت طالب مثلا. ثم أمام القاضي قال والله العظيم أنا ما أقصد إلا كذا. هنا طيب الشرع يقول الأساس في النيات. أنا هنا حقيقة إشكال عندي مو بس هالمسائل، مسائل كثيرة على الفرق لأنه هو الأمور الظاهرة والباطنة هو الذي جعلني أشتبه. فهنا يا دكتور هل الفقهاء في يعني خلاف في هذه المسألة؟ شوف بابا إنما الأعمال بالنيات، يعني الأحكام تنبني على القصد والنية. القصد والنية يعني ينبني عليه الحكم الأخروي ما دامت قصد ونية مستترة. فإذا صارت هذه النية والقصد ظاهر لم تعد مستتر. لم تعد مستتر يبنى عليها الحكم. لكن الأعمال بالنيات يعني يأخذ الحل والحرمة بناء على وصف النية من جهة الحل والحرمة، من جهة ترتيب الثواب والعقاب على كيفية هذه العلة. أما في الأحكام الدنيوية فالبناء يكون على الأشياء الظاهرة. الظاهرة هذه أما أن تكون أقوال أو أفعال أو أي شيء آخر. أما إذا بقت النية نية مستترة ليس فيها شيء ما ممكن ينزل عليها، ما ينبني عليها حكم، لأن القاضي يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. تبقى مسألة الكلمات الطالق، قالها أنت الطالق كانت مكتفها وخلاها. الفقهاء يفرقون بين ألفاظ نفس التلفظ بها يستدل بها على أنه ينوي إيقاعها لصراحتها ككلمة طالق. إذا قال الزوج زوجتي أنت طالق خلص من فتش بعد، من يقبل منا نقول يعني قلت له أنت طالق يعني طالق من الوثاق، من يقبل منا؟ لأن كلمة طالق صارت من الوضوح بحيث كأنها هي النية هي القصد بالنسبة لأحكامنا. أما بينه وبين الله نعم قد يكون هو صادق وزوجته هي لم تطلق، لكن القاضي يحكم عليه بأنه قال لها طالق لأن كلمة صريحة. أما لو قال لها مثلا أنت خلية الحقي بأهلك ما أدري شنو، هاي ليست صريحة تحتاج إلى إلى إلى دليل على أنه أراد بها الطلاق. ربما يحلف عليها وربما بدون تحليف، هنا يختلف فيها الفقهاء بمعنى أن الألفاظ التي تقع بها الفرقة كلمات منها صريحة ما يقبل منه خلافها، وهي كلمة طالق وما تفرق أنت طالق أو مطلقة أو ما إلى ذلك، ما يقبل منها هذا لأنها صارت من الوضوح وعرف الناس بها بحيث ما يقبل خلافها في أحكام الدنيا. أما في أحكام الآخرة فيبقى النظر إلى النية الحقيقية في مطمئن. أما الألفاظ الأخرى التي تحتمل إرادة الفرقة بينه وبين زوجته أو ما أراد الفرقة أراد منها التوبيخ أو ما إلى ذلك، فهذا يحتاج إلى نية وقصد وإثبات وما إلى ذلك. قال تعريف الدليل هو الشيء الذي يستلزم العلم به العلم بشيء آخر، يعني يدل على شيء آخر. إذا تعرف هالدليل لازم تعرف ما يدل عليه. كما لو رأى دخانا ينبعث من مكان فيستلزم ذلك بأن يستدل على وجود نار في ذلك المكان. ماكو دخان إلا وراها نار. وإليك الأمثلة الآتية إيضاحا لهذه المادة. إذا أوجب أحد الفريقين البيعة وقبل أن يقبل الفريق الآخر ظهر منه قول أو فعل يدل على الإعراض يبطل الإيجاب، فالإعراض هنا هو من الأمور الباطنة، ولا يمكن الإطلاع على إعراض إنسان عن شيء إلا بما يظهره من الأفعال. ومتى ما أظهر شيئا يدل على إعراض ولم يقصد ولو لم يقصد ذلك حقيقة فلأن الأفعال الظاهرة تقوم مقام تلك الأمور يتخذ دليلا على الإعراض. وإيضاحا لهذا المثال نقول: ينعقد البيع بإيجاب وقبول، فالإيجاب أول كلام يصدر من أحد العاقدين، والقبول ثاني كلام يصدر من أحدهما، ويشترط اتحاد المجلس وعدم وقوع ما يدل على الإعراض بينهما. ولكن إذا حصل ما يدل على الإعراض قبل القول بطل الإيجاب. قبل القبول يا أخي. قبل القبول. نعم، قبل القول. كاتبها قبل القبول. مكتوب. قبل القول. لا سوى قبل القبول. نعم. أحسنتم. إيه. ولكن إذا حصل ما يدل على الإعراض قبل القبول بطل الإيجاب. إيه. على أنه لا ينعقد البيع فيما لو قبل الفريق الآخر بعد ذلك في نفس المجلس. إيه. كان يقول شخص لآخر: بعتك المال الفلانية بكذا قرشا. إيه. وسكت ذلك الشخص مدة طويلة. إيه. ولم يعمل عملا يدل على إعراض أو غيره، ثم قال قبلت، ينعقد البيع. إيه. ولكن إذا أعرض بقول أو فعل بعد وقوع الإيجاب، كما لو أخذ يتكلم في موضوع آخر أو قام من المجلس أو أجرى أي عمل آخر يدل على الإعراض، ثم هو شوف هذه كلها وتعليلها اللي أشرت إليها وأعيدها لأهمية المسألة حتى نعرف ليش الفقهاء يقولوا هنا ما يصير وكذا، والقبول صار انتقر أو بطل، ليش هذا؟ كما قلت البيع يقتضي هو ارتباط الإيجاب ما هو الإيجاب؟ الإيجاب هو إظهار رغبة وقصد البايع على إيقاع البيع، هذا مع الإيجاب، وهو يعتبر أول كلام يصدر من أحد العاقدين يسمى الإيجاب، سواء كان البايع أو المشتري. يعني إذا قال البايع بعتك هذا الشيء، كان قول البايع هو الإيجاب، ولو قال المشتري ابتداء بعني هذا الشيء، فقول المشتري بعني هذا الشيء هذا يسمى الإيجاب هنا. فالإيجاب هو أول كلام يصدر من العاقدين مريدا بهذا القول إنشاء عقد معين. ففي البيع إذا قال بعتك هذا الشيء، كلمة بعتك هذا الشيء هذا إفصاح وبيان وإظهار رغبته إرادته المشبعة بالرضا بأن يوقع هذا العقد. هذا القصد والرضا من البايع يجب أن يلاقي أيضا قصد وإرادة ورضا من المشتري بأن يقول قبلت، حتى ينعقد البيع بتمام رضا من الجانبين. وهذا يعني كيان البيع الشرعي. وهذا لكن احنا نريد يكون الرضا للطرف الثاني رضا حقيقي، ما تخلل ما ظهر قبل شيء يدل على عدم الرضا. إذا باشر وقال قبلت الشراء بدون أي تخلخل لا كلام ولا كذا، خلص رضا تام. لكن قد يتخلل بين قبول المشتري قبلت وبين قول البايع بعتك فترة زمنية صدر من المشتري قول يدل على أنه معرض عن البيع، يعني مو يمه، كما بعتك هذا الكتاب بكذا وقام قابر بالتليفون ألا وشونكم وشون كيفكم وشوف تجي، سقط الإيجاب لأن أشغل نفسه في وقت نحن بحاجة لأنه يأتي يصدر منا قبول، لأن احنا خلينا الإيجاب مشبع بالرضا فترة معينة معلق هذا فيه رضا، ما أقدر أبقي مدة طويلة. فأنت أيها المشتري إذا تشتري سارع قول قبلت حتى يكون رضاك يلاقي رضا البايع، أما تخليني أني أقول بعتك وأنا راضي بالبيع مدة وتروح تخابر بالتليفون أو تقرأ بالكتاب أو تقوم تسألني شلونك وشلون كيفك وش وقت تجي وما تجاوب على كلامي بعتك، هذا منك يعتبر إعراض، أي أنت مو راغب ولا راضي بهذا البيع. فهذا الإيجاب اللي احنا صورناه باقي سقط، لأن احنا هذا ما له وجود حقيقي، احنا ارتضينا احنا افترضنا وجوده. فإذا أنت ما سارعت وقدمت رضاك حتى يتفق وياه وينشأ العقد وإنما انشغلت بغير شيء، خلص هذا الإيجاب يسقط الرضا بعد ما ملأس. هاي العلة الأصلية. فشنو اللي يدل على الإعراض؟ اللي يدور على الإعراب كل شيء يقطع بين قولك قبلت وبين الإيجاب هذا. يعني مثلا هذا إذا أنت قمت وخابرت، قمت تقرأ بالكتاب، قمت تسأل عن حالة، هذا كله أنت دخلت أشياء مو في صلب العقد، ما اشتغلت بالعقد، هذا يحتمل الإعراب. أو خرجت من المجلس، أنت قاعد بهالغرفة رحت لديش الغرفة، أو قلت بالله انتظرني دار أروح أشوف هذا كذا وأجيب، كله يدل على عدم صدور الرضا المطلوب منا أن يكون بسرعة حتى يلاقي الرضا الموجب ويتم العقد. ولكن لو سكت، قلت لك بعتك هذا الشيء وسكت المشتري، ما صدر منا إعراب، سكوته محمل على التأني والابتكار، هل يشتري هالسلعة؟ هل الثمن هو مناسب؟ ثم قال بعد ذلك قبل، لا يعتبر سكوت هاي الفترة إعراب، لا، لأن لم ينشغل بشيء آخر خارج قضية البيع والشراء، وإنما سكوته يحمل على الابتكار، من حقا يبترك يشتري أو ما يشتري. فالمسألة الإعراب هو الشيء خفي عدم الرضا، يستدل عليه بما يقطع هذه الفرصة التي نعطيه إياه للمهلة المشتري أن يفكر فيها، إذا شغل نفسه بشيء آخر يسقط الإيجاب. هاي التعليل ماله. نعم. قال ثم قبل لا ينعقد البيع لأنه أبطل الإيجاب بإعراضه. تمام. فيلزم تجديد الإيجاب والقبول حتى ينعقد البيع. تمام. كذلك إذا اشترى شخص حيوانا من آخر ولما اطلع على عيب فيه أخذ يداويه، فبما أن الرضا بالعيب من الأمور الباطنة، وما لم يبدو من الأمور ما يدل عليه، وما لم يبدي من الأمور ما يدل عليه، وبما أن الأخذ في مداوات الحيوان دليل على الرضا بالعيب الذي فيه لا يحق له رد المبيع. خلاص، لأن الرضا هذا المعيب الشيء المبيع إذا ظهر بيع ما كان يراه المشتري إلى حق رده، لأنه حتى لا يكون عليه فتح حيف وظلم وكذا. لكن هذا المسألة مو يستعمله فد يوم يوم يقول والله هاي الفرس ولو بيها فلاحت خلي يركب عليها يوم يوم مباشرة وديلها، ما يصير هذا الرضاة التبيه، لأنه فسخ الحالة، فسخ العقد هو إرجاع كل طرف إلى ما كان عليه قبل العقد. فإذا لقيت بيعي اسرع رجع لي وخذ الثمن منه، مو تستغل أنت، استغلالك إلى دليل أنت راضي بي. نعم. كذلك بما أن الملتقط وهو الذي أصاب لقطة يكون حكمه حكم الغاصب إذا قصد أخذها لنفسه، وحكم الأمين إذا قصد إعادتها لصاحبها، وبما أنه لا يمكننا أن نعرف ما يكنه ضميره ويشتمل عليه وجدانه إلا بما يظهره من الأفعال أو الأقوال، فإذا أشهد حينما وجد اللقطة على أنه إنما التقطها ليعيدها لصاحبها وأعلن في الصحف عنها مثلا، يستدل من ذلك على أنه يقصد إعادتها وتكون بيده وديعة، وإذا أخفاها ولم يخبر أحدا بها ولم يعلن عنها فيكون حكمه حكم الغاصب كما تقدم. فعليه إذا ترف ذلك الملتقط بلا تعد ولا تقصير وهو عند الأول لا يضمنه لأنه أمين، والثاني يكون ضامنا على كل حال فيما لو ترف بيده. شوف هذه اللقطة المثال على نقل الحكم من ارتباطه بالعلة الأصلية بما يدل على هذا الأمر الباطن من الأشياء الظاهرة. اللقطة هي الشيء الذي تلتقطه من الأرض، ما إلك تمشي وشفت جزاء شفت فلوس شفت كذا كذا. والغالب على كلمة اللقطة على الأشياء المادية غير الطفل، أما الطفل وهو أيضا اللقطة مذبوب هذا يسمى لقيط. فاللقطة هذه لقيتها من الشارع، أولا هل يجب علي التقاطها أو لا يجب؟ هاي مسائل يجب ما يجب، إذا خاف عليها واحد يأخذها مؤمن، إذا كان مال ضايع الحاصل. المهم هذا رفعها هذا الملتقط، العملية التقطها، أما تكون يده يد أمين التقطها ليحفظها لصاحبها فيكون أمينا، أو التقطها ليأخذها لنفسه فيكون غاصبا. كيف نعرف هذا؟ كيف نعرف أنها أخذها ليدل ليحفظها لصاحبها، أو أخذها لينتفع هو بها منها؟ هذا أمر باطني خفي. الأول قصده الأمانة، والثاني قصده الغصب يأخذها. كيف نعرف؟ نستدل على ذلك بأشياء ظاهرة. جعل الشارع وجودها قرينة دليلا يدل على القصد الحقيقي عند هذا الملتقط. فإن أخذها مثلا وأخفاها، ضمها بعبة جدًا، ولم يشهد عليها أحد ولم يخبر بها أحد، وأخفاها في نفسه، أو رأيناه يبيعها في السوق، ماذا يدل عليه هذه الأعمال؟ يدل أخذها ليحفظها لصاحبها أو لنفسه؟ لنفسه. فش نسمي بالعالة؟ غاصب. نطبق عليه أحكام الغاصب. من أحكام الغاصب المهمة أن هذا الشيء المغصوب يبقى ضامنا له حتى ولو هلك بيده بدون تعدي منه ولا تقصير. تلفة صارت جلجلة، سرق ماكو شارة، تضمن أنت غاصب. أما إذا اعتبرناه أمين فالأمين لا يضمن، يعني ما يتحمل غرامة الأمانة التي بيده إلا بحالتين. الحالة الأولى أن يتعدى عليها. شنو يتعدى عليه؟ يستعملها لمصلحته. فرس يركبها عطلت وما تتوقعت، سيارة أخذها واحترقت، هذا تعدي. تقصير إذا قصر في حفظها، فرس ذهب بالشارع لا خلاها عند ربط ولا جه، فهذا نعتبر أمين. أما إذا أشهد هذا المنتقد، قال اشهدوا علي يا ناس أني وجدت لقطة، من سألكم عنها عن مال ضائع دلوه علي، ما يخبرهم شنو هي، أو بالجريدة أنا فلان فلاني وجدت لقطة، فمن راعى له شيء فليأتين، ما يقول شنو هو. إعلان الخبر بالجريدة، إشهاد الناس على أنه التقط هذا الشيء، ماذا يدل؟ يدل أنها لنفسه أو ليحفظها لصاحبها؟ يحفظها لصاحبها، لأنه لو أرادها لنفسه لما أشهد عليها. مفهوم هذا؟ خلص. هاي كلها أمثلة على أن الحكم إذا كان مبنيا على علة خفية فالشارع ينقل الحكم لهذا الشيء من العلة الخفية إلى الشيء الظاهر الذي يدل وجوده على وجود هذه العلة الخفية. نعم. قال كذلك شهادة الشاهد على ملكية واضع اليد، وإن كانت أحيانا تكون بناء على اطلاعه على سبب من أسباب الملكية كالشراء مثلا، فهي في الغالب تكون مستندة على الدلائل الظاهرة من تصرف وغيره، ولو لم تكن تلك الدلائل تقوم مقام مدلولها في الأشياء الباطنة لما حق للشاهد أن يشهد على الملكية، لأنها ليست من الأمور المحسوسة التي تظهر للعيان، بل لكان ذلك داعيا لسد باب الشهادة على كل حال. كذلك القصد في القتل يثبت بالأعمال التي تصدر من القاتل، كاستعماله الآلات الجارحة وضرب المقتول بها عدة ضربات مثلا. المادة التاسعة، أو مثلا الآن سب أحكام المهر، متى تستحق المرأة كامل المهر؟ بالدخول. وبعد بالموت. مو تمام. زين، الخلوة الصحيحة هل تقوم مقام الدخول؟ نعم. تدخل تقوم مقام الدخول وتستحق كمال المهر. ليه؟ لأن الدخول هو في الحقيقة علة خفية، يعني هو بطبيعته لا يكون بأعين الناس، فأقيم مقامها الخلوة الصحيحة. الخلوة الصحيحة ما هي؟ هي التي يكون فيها الزوجان ويأمن من أن يطلع عليهما أحد، مسدود الشبابيك والباب ومدري إيش وكذا، ها هذا اسمه. زين، إذا موجود في الطفل عمره سنة بالمهر بالحجرة يضر هذا؟ ما يضر هذا، لأن يضر هو أنه تكون رؤيته خادشة مانعة من هالعمل. فهنا رتب تمام المهر الذي ينبني على الدخول على ما يدل على الدخول وهو الخلوة الصحيحة. أقرأ وهكذا. هل هذه القاعدة تعتبر دليلا قويا على اعتبار القرائن في الأحكام؟ طبعا القرائن هذه مأخوذ بها أخي، مستدل عليها في القرآن الكريم مع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، هذا يعني واضحة أنه نعم. فهذه القرينة يؤخذ بها، لا إلا إذا وجد ما يبطلها مثلا نعم. هذا صح، يصح هذا بالاعتراف، وهي حصلت حتى تذكر، يمكن يذكرها ابن القيم زمن علي أو غيره. المهم وجد شخص طالع من الخربة وبيده سكين وملوثة بالدم، ولما شافوه المسكوت دخلوا برا شافوا واحد مذبوح يشخص بالدم، قال أنت القاتل. الله قرينا هذا، يا أبا الله أنا مو قاتل، أنا قصاب، انهزمت مني فرد الدابة بدل يذبحها، سكينتي عمية وهاي فرفر أصول هزمت، بدري خروف مدري عانز من حاصل لحقت جت لي كذا. فما قال أبد ما ممكن هذا. ثالث تمام القصة، هذا القاتل الحقيقي لما شاف الشكل قال والله أنا يعني هم قتلت نفس وهم قتل نفس ثانية، جاء واعترف قال أنا القاتل. فعفوا لزموا هذا، فلما لزموا هذا أهل القتيل عفوا عنه مثل على الدية وعلى فلان المعق. فالقرينة يؤخذ بها، القرينة يؤخذ بها. ولذلك نقل عن بعض الصحابة أنهم يأخذون حد الزنا بالحبل، حد الخمر براحة الخمر، ومنهم من لم يأخذ بها. المهم القرينة من في النبي صلى الله عليه وسلم، أحد من النظير مدل من هذا جاء من بني النظير إلى خيبر ونقل معه الأموال، فلما جاء الخيبر وتنازل أهل خيبر عن كل الأموال المصالحة كانت، فكان من جملتها هذا النظير الذي جاء بالمال، قال والله أنا ما بقى عندي من الأموال التي جئت بها لأن أهلكتها النفقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، النفقة كثيرة والفترة قصيرة، فأمر بأن يأخذوه ويقرروه وأن يمسوه بشيء من العذاب، لأن وجه قرينة فاعترف. فالقرينة يؤخذ بها إلا إذا قام دليل على نفيها. يعني هذا على القاعدة دليل الشيء في الأمور يقني، هذه القاعدة تعتبر يعني دليلاً يعني لا، القرينة يمكن إلها دخل هذا نعم. بها، لكن الدليل الشيء واحد ذاك يثبت حكم به. هنا القرينة ما يؤخذ، يعني القرينة يمكن تثبت عكسها لكنها ما تقدر تثبت. يعني إذا صارت خلوة صحيحة مثلاً بين رجل وامرأة بعد عقد النكاح ما تقدر تقول دخل وما دخل، خلص خلوة صحيحة، دخل ما دخل مهر أثبت عليه. قال المادة 69 الكتاب كالخطاب. إيه واضحة نعم. هذه المادة هي نفس قاعدة الكتاب كالخطاب المذكورة في الأشبه. يعني الكتاب ثابت بالكتابة كثابت بالمعاينة والمشاهدة، كما يثبت الشيء أنا معترف مدين لفلان وكذا، هذا ثابت بالكتاب، ثابت بالمعاينة قدامي، انت عدلت لأنت داينت لهذا. نعم الشيخ قاعد الأولى في الخلوة كذي يعرف البكر من الثيب إذا جاءتت النساء كذي يرد عليها هذا، قال يعني ما أستت الأصل في النساء البكارة. أيوة. والثيوبة هي الطارئ والبكارة هي الأصل، وعلى من يدعي الخلاف ذلك عليه والإثبات. داياتكم ممرضات يعرفون، قوم يجيبوا الرجل يفحصها. إيه. يا شيخ فكيف تستحق المهر وهي ما زالت بكرا؟ شنو هذا؟ يعني يقول إذا حصلت خلوة وما زالت المرأة بكرا. إحنا ما هذا ابني، خلوة صارت وما صارت. صارت. خلص أنت تستحق المهر، ما روح بعد أكثر من هذا. طيب هي تدعي عليه ويقول أنا لم أطعها. خلي يدعي هذا، خلي يدعي خلوة هي ثبتت. ثبتت هذه، أما ما دخل بها كثير ثبت طبيا أن بعض النساء يحصل دخول وغشاء البكارة يبقى، وأخبرني بهذا. يعني كنا ندرس الطب الشرعي، الطب الشرعي كان مادة في الحقوق الطب الشرعي يعني باعتبار أن حوادث تصير وترتب عليها أحكام كقتل أو ما إلى ذلك أو جرائم الطب. فكان من جملة ما أخبرنا به أنه قد يحصل هذا الشيء، دخول رجل بامرأة وغشاء البكارة لا يتمزق لسبب من الأسباب، هاي واحدة. الثاني يقول حصل حبل، حالات حبل وما حصل دخول من جهة أنه من الرجل الأجنبي أو أي من كان أو مو هذا حصل دخول ولم تمت المنويات كاملة، مسائل نادرة لكن موجودة هذه توجد. يا شيخ وإذا لم يتناكر اعترف الرجل والمرأة أن يعني أنه لم يمسها ولم يقع دخول، إنما وقع دخول صحيحة ما ندري، هذا هو حق المهر، المهر هو حق المرأة، فإذا هي تنازلت عن حقها بذكر هالشيء لأن هذا يؤدي إلى سقوط حقها، هذا لها. نعم. قال هذه المادة يا شيخ في مسألة الأخذ بالقرائن، هل يمكن أن يقيد الأخذ بالقرائن فيما لا يدرأ بالشبهة؟ لأن ما يدرأ بالشبهة تعتبر القرينة شبهة فيه. لا لا، واحد هاي قائمة مستقلة بها، ادرأ الحدود بالشبهات. نعم. الشبهات هو الذي ما يجعلك ينقلك من الظن الراجح إلى مجرد الظن، فالبدل أنت تخطأ فيه يعني تبدأ في الحدود، لأن هذه الحدود هي لحق الله تعالى، وإن كان بعضهم يعني ألحق القصاص ألحق بالحدود من جهة أن القصاص أيضا يسقط بالشبهات. نعم. قال الكتاب كالخطاب، هذه المادة هي نفس قاعدة الكتاب كالخطاب المذكورة في الأشباه، والمقصود فيها هو أنه كما يجوز الاثنين أن يعقد بينهما مشافهة عقد بيع أو إجارة أو كفالة أو حوالة أو رهن أو ما إلى ذلك من العقود، يجوز لهما عقد ذلك مكاتبة أيضا. بس هنا الحقيقة يعني هذا صحيح، الحكم الشرعي أنه العقود كما تنعقد شفاها تنعقد كتابة، يعني قلت لك بعتك سيارتي تقول قبلت، بعتك داري تقول قبلت، جميع المبيعات يمكن أن ينعقد عليها البيع كتابة وشفاها. ولكن إذا حصل كما حصل عندنا الآن ولي الأمر قال لا تنعقد بيوع العقارات إلا إذا كانت يعني تنعقد أمام الموظف المختص في دائرة العقار، هنا نأخذ بهذا لأن فيه مصلحة للبائع والمشتري، ولأن ولي الأمر منوط به تحقيق المصلحة للناس، وفيما يقوله ويشترطه هو مصلحة، فإذا انعقد فلا بد لمن يريد أن يبيع بيعا نافذا عليه أن يتقيد بما اشترطه ولي الأمر. فإذا بعتك واشتريت مني عقار بدون أن نذهب إلى الدائرة المختصة ونذكر الإيجاب والقبول البيع هنا غير نافذ، هذا نعم صحيح وأجعل حكم شرعي لأن صادر من ولي الأمر وليس فيه مخالفة لشرع الله، وإنما فيه توثيق وتقوية وتصحيح لحق البائع والمشتري من الضياع أو التلف أو كذا، لا سيما في مسائل العقارات، هذا يؤخذ به. ومثله أيضا الأصل في عقد النكاح إيجاب وقبول شفهي، وهذا هو المعتاد حتى الآن عند البدو عند القبائل ما يكتبون وكذا، يعني إيجاب وقبول ويجون شهود وكافي. لكن إذا في مصر مثلا وأظن أيضا في العراق صار عقود النكاح ما تثبت أمام المحاكم إلا بشيء كتابي وكتاب رسمي، يعني أمام مأذون شرعي وهو المخول بعقد العقود من قبل القاضي أو أمام القاضي. هذا الشرط هذا يجب أن نأخذ به ونجعله من شروط الصحة التي يجب أن يلتزم بها لأنه صادر من ولي الأمر ولمصلحة الطرفين. ولكن بس شيء واحد الحقيقة يبقى في النفس منه شيء، وهو أنه إذا تم هذا العقد عقد النكاح بشروطه ولكن لم يسجل في المحكمة أو لم يعقد أمام القاضي أو لم يعقد أمام المأذون ودخل بها وصار، هل نجعله باطل؟ أنا في الحقيقة لا أراه باطلا، أراه صحيحا منتجا، ولكن ما يترتب عليه من أضرار هو يتحمل عني. مثلا المحاكم ما تعترف بي لأنه القضاء يتقيد من حيث المكان والزمان وأي صفة كانت، فهو يتحمل النتيجة. لكن هو عقد صحيح بينه وبين الله، وإذا استطاع أن يثبت هذا النكاح بشهود بغرامة بأي شيء كان، وإذا مثبت ذلك أمام القضاء بس ميراث مثلا، هو يتحمل مسؤوليته. لكن هو صحيح عقد صحيح ولا يعتبر مرتكب خطيئة يعاقب عليها، وإنما يتحمل أضرارها. قال: والكتب على ثلاثة أنواع: واحد، المستبينة المرسومة، اثنين، المستبينة غير المرسومة، الثالث، غير المستبينة. فالمستبينة المرسومة هي أن يكون الكتاب منها مما يقرأ خطه ويكون وفقا لعادات الناس ورسومهم ومعنونا، يعني حسب ما جرى العرب به شلون يكتب، مثلا يوقع يختم، هاي المرسومة. يعني مستبينة يعني تقدر تقرأها، مرسومة يعني مخطوطة وفق العرف الذي يجري فيه الناس، كان يختم أو يوقع بتوقيع أو ختم وتوقيع وهكذا. وقد كان من المتعارف في زمن صاحب مجمع الأنهري أن يكتب الكتاب على ورق ويختم أعلاه، وكل كتاب لا يكون على هذه الصورة مكتوبا على ورق ومختوما لا يعد مرسوما. أما في زماننا فالكتاب يعد مرسوما بالختم والتوقيع على حد سواء، ما بالختم أو بالتوقيع، وين ما يكون الختم. ولكن إذا كتب كتاب في زماننا على غير الورق مثلا، ينظر إذا كان المعتاد أن تكتب الكتب على غير الورق يعتبر ذلك الكتاب كما لو كتب على ورق وإلا فلا. والحاصل أن كل كتاب يحرر على الوجه المتعارف من الناس حجة على كاتبه كالنطق باللسان. والمستبينة غير المرسومة هي أن يكون الكتاب مكتوبا على غير ما هو متعارف بين الناس، كأن يكون مكتوبا على حائط أو ورق شجر أو بلاطة مثلا. فالكتاب الذي يكتب على هذه الصورة لغو ولا يعتبر حجة. لغو ومرسومة، إذا مثلا عجبه يكتب على جلد ويجزل إياه بالبريد، شنو جلد ما معلوم الكتاب الصحيح على جلد على ورق وكذا. ولا يعتبر حجة في حق صاحبه إلا إن نوى أو أشهد على نفسه حين الكتابة والإملاء، حين الكتابة والإملاء يقوم مقام الإشهاد أيضا، لأن الكتابات التي تكون على هذه الصورة كما أنها قد تكون بقصد بيان الحقيقة تكون في الغالب بقصد التجربة أو عبثا، فتحتاج إلى ما يؤيدها كالنية أو الإشهاد أو الإملاء. الآن في الوقت الحاضر عندنا المحررات يعني بالكتاب نوعين: كتابة عرفية وكتابة رسمية. العرفية هي التي يعني تكتب دون توثيقها من جهة رسمية كاتب العدل. عند كاتب العدل يوثق أمامه، وهو نوعين عند كاتب العدل: توثيق التواقيع الدائن والمدين، ما يقدر ينكر توقيعه، لكن يقدر ينكر أحدهما موضوع المكتوب، لأن كاتب العدل يوثق فقط هذا توقيع الدائن أو توقيع المدين. تنظيم العقد كل كلمة به موثقة أمام كاتب العدل، ما يقدر ينكرها أحدهما، ما يقدر ينكر أحدهما هذا أبدا، إلا إذا ادعى التزوير الكامل، وهذا صعب بختم الكذا إلى آخره. فالآن يعني التوثيق هو يعني الكتابة من الناحية الشرعية، يجوز لك أنت تكتب كتاب عرفي وتشهد بشهود، وتريد تروح توثق عند جهة رسمية كاتب العدل، ويجوز أنت يعني ما تريد تكتب تثق به، هذا لك. لكن الإرشاد إذا تداينتم بدين إلى أجل المسمى فاكتبوه، هذا الأمر أمر إرشادي مو أمر إيجابي. اللي يأخذ بالإرشاد الرباني يكون حافظا لحقه، وإن لم يأخذه ويتحمل نتيجتها، ما يأثم لك ويتحمل نتيجتها، كما لو أنكر المدين الدين أو مات المدين والورثة ما يعترفوا إلى آخره، ويتحمل النتيجة. أقرب بعد المادة. قال: حتى تعتبر حجة بحق كاتبها. وغير المستبينة هي كالكتابة على الماء، وحكمها حكم الكلام غير المسموع، لا يترتب على كاتبها. ما يترتب ثاني، وإذا قاعد أقول بعتك هيك، شوف بعتك، ما أقول بعتك، يا اسمها بعد السنة سلاسم اسمها هذا من يذبت لا يترتب على كاتبها حكم وإنما مثال ذلك وإنما مثال ذلك لو كتب شخص عبارة إنني مدين بكذا قرشا لفلان على سطح ماء نهر أو في الهواء لا يعد مقرا بذلك المبلغ للشخص المذكور. المقصود هنا بالكتابة على الماء أو في الهواء كما لا يخفى هو تحريك اليد بحروف الكلمات كما تحرك بالقلم على صفحة القرطاس. وفيما يأتي أمثلة على هذه المادة. إذا كتب شخص تحريرا معنونا ومرسوما إلى شخص غائب قائلا فيه إنني قد بعت منك المال الفلاني بكذا قرشا وقبل المرسل إليه المبيع بذلك المبلغ في مجلس قراءة الكتاب أو حرر كتابا للبائع ينبئه بالقول ينعقد البيع وكذلك الإجارة تنعقد بالمكاتبة وكذا ينعزل الوكيل بمجرد اطلاعه على الكتاب المرسل من موكله لعزله. يا شيخ إجراء العقود على الإنترنت أو على الكمبيوتر أو على إذا كان المألوفة وتصل يصير حكم حكم التليفون. بالتليفون أخاطب واحد العدد أقول بعتك هذا الشيء فمين ينعقد؟ ينعقد في قول القائل قبلته ويكون محل العقد هو محل القبول. ننتمر بها المعاني هذه يمكن هكذا مو؟ يمكن في يا شيخ في قرار في مجلس الفقه في السعودية يقول يجوز إجراء جميع العقود بواسطة الأجهزة الحديثة باستثناء ثلاثة: عقد النكاح لاشتراط الإشهاد، وعقد السلام لاشتراط تسليم المال في مجلس العقد، وعقد الصرف لاشتراط التقابض. التقابض صحيح. هذا صحيح. هذا صحيح. كلها صحيحة. مال النكاح كما لو وكلت واحد بعدن، أنا وكلته وقلت له زوجني من فلانة. خلص هو يقوم مقامي بالتليفون. بالتليفون التوكيل. بالتليفون التوكيل. للقبول. جد. بقى شيء آخر. أنا أقول يعني للولي. تزوجت موليتك فلانة كذا كذا ويكون هناك شهود لهذا الكلام بالإيجاب أو للقبول فصح بهالحال. ليش ما يصح؟ ما أدري. في جهالة يا شيخ عند الحديث عبر الإنترنت قد لا تعرف الشخص هذا، قد تكون شركة وهمية، هناك مشاكل كثير في الإنترنت. لا مو الولي موجود يعني يعرف لازم يتأكد منه. ليس بالنكاح في بقية العقود التي أجازها المجمع. لا لا هو مال النكاح يعني تعرف يعني إذا به ولي، الولي إحنا شرط هذا لا نكاح إلا بولي والشهود شهود اثنين والظاهر لازم يعرف الشهود ويثق بهم ويعرف الزوج يعني مو بس مجرد يعني زوجة إذا الزوجة وانتخبها لا يعرفها بس يعرف اسم شنو هذا. سأكد يمكن أن يجور الكلام بالتليفون والشهود لا بد أن يكونوا حاضرين يسمعون من هذا ومن هذا وهذا لا يتحقق في التليفون. يعني واحد يقول من السعودية زوجتك ابنتي والثاني من اليمن يقول قبلت والشهود في اليمن يقول لا بد أن يكون الشهود يسمعون من هذا ومن هذا. يمكن هذا نسمع ثنان يكرر هذا الشهود يأخذ السماعة منا ويسمعون. يقول نحتاط لعقد النكاح جائز يقول يأخذ على الاحتياط يمكن هذا باب الاحتياط. لكن بقية العقود يا شيخ سيكون بقية العقود غير النكاح هناك جهالة بالعقدين قد ينتحل أحدهم يعني قد ينتحل شخص ما شخصية ده واحد هذا الانتحال قد يكون حاضر ويجي يقول لك هذه فلان ابن فلان سأتوثق أدري هم ينتحل كذا نفس الشيء. يعني لما نقول بالتليفون بمعنى يعرفه ومتأكد منه من صوته من معارفه من شو إلى آخر راجع إلا هو هذا. فإذا تمت هالأشياء زالت الجهالة وزال الخداع وهذا ينعقد وما ينعقد ينعقد ويكون مكان العقد هو مكان القبول. هذا هذا. أما مثلا ينتحل ما ينتحل مسألة ثانية هو لازم يتوقعها. نعم. قال المادة 70 الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان. لا معروف يعني لأنه القصد احنا نعرف قصده هذا أخرس فإذا كانت عنده إشارة لا سيما بالقبول كان هيك يقول براسه بالموافقة وهيك يقول بالرفوع يعني إشارة معهودة يصح اقرأها. يفهم من هذه المادة أن إشارة الأخرس المعهودة منه كالإشارة باليد أو الحاجب هي كالبيان باللسان لأنه لو لم تعتبر إشارته لما صحت معاملته لأحد من الناس ولا كان عرضة للموت جوعا. ويفهم من إيراد هذه المادة مطلقة أن إشارة الأخرس تكون معتبرة سواء كان عالما بالكتابة أو غير عالم، لأن الكتابة والإشارة بدرجة واحدة تقريبا من حيث الدلالة على المراد، وإليك ما يختلفان فيه من النقاط. فالكتابة مقدمة على الإشارة من حيث إنها تتضمن ما يقصده الكاتب عينا، والإشارة مقدمة على الكتابة من حيث إنها تكون بالرأس واليدين وهما العضوان اللذان يستعين بهما المتكلم للإعراب عن ضميره. فعليه قد جعل للأخرس الخيار بين أن يستعمل الكتابة في التعبير عن أفكاره لأنه لا مرجح لواحدة منهما على الأخرى، كما قلنا تكملة البحر كتاب، على أنه قد قال ابن الهمام إشارة الأخرس المقصودة في الكلام هي الإشارة المقارنة لتصويته، لأن الأخرس من عادته عند التعبير عن شيء أن يقرن الإشارة بالتصويت. وقد زاد الحموي عليه بقوله ويشترط أن تكون قراءة الأخرس مقرونة بالتصويت. فمما تقدم من قول ابن الهمام والحموي يفهم أنه من الواجب اقتران التصويت بالإشارة عند القراءة والكلام، ولكن هل يجب اقتران الإشارة بالتصويت في الإجارة وغيرها من العقود أم لا؟ فاقتران الإشارة بالتصويت واجب على كل حال بدليل ما أورده ابن الهمام هذا، وإشارة الأخرس إذا كانت غير معلومة يحقق من أقاربه وأصدقائه وجيرانه عما يقصد بها، ولا ريب في أنه يجب أن يكون المستخبر منهم عدولا موثوق الشهادة. وقد قال شراح الهداية إن الإشارة التي تصدر من الأخرس على نوعين: الأول تحريك الأخرس رأسه عرضا فهذه الإشارة إشارة الإنكار، الثاني تحريك الأخرس رأسه طولا وهي إشارة الإقرار. وهاتان الإشارتان إذا كانتا معروفتين للأخرس تعد الأولى إذا صدرت منه إنكارا والثانية إقرارا، على أن الأخرس إذا كان ممن يحسن الكتابة فكتابته معتبرة كإشارته المعروفة. وقد قيدت الإشارة في هذه المادة بالأخرس لأنه لا تعتبر إشارة الناطق، كما لو قال شخص لناطق هل لفلان عليك كذا دراهم فلا يكون قد أقر بالدراهم إذا خفض رأسه. كذا لو باع شخص مال شخص ناطق فبلغه الخبر، وبينما هو يفكر ويتأمل خاطبه شخص بقوله هل تجيز البيع، فحرك رأسه طولا علامة الموافقة للأخرس، فلا يعتبر ذلك منه إجازة للبيع. وقد وردت هذه المادة في الأشباه وهي كما يأتي: الإشارة من الأخرس مقيدة وقائمة مقام العبارة في كل شيء من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وإبراء وإقرار وقصاص. والحاصل أنه يحق للأخرس بإشارته المعهودة أن يأتي كل ما يأتيه الناطقون يعقد أي عقد أراد يجيز ويقر وينكر عن حلف اليمين ويوكل بإدارة أموره. هذا وإذا نظمت وصية الأخرس بحضوره وخاطبه الحاضرون قائلين له هل نشهد عليك، فأشار بتحريك رأسه الحركة المتعارفة بأنها إشارة له على الموافقة، يكون قد أوصى بما في الوصية. بيد أن الخرس على نوعين: الأول خرس أصلي والثاني خرس عارض. وبما أنه قد جاء في المادة ذكر الأخرس بدون تعيين فهي شاملة للإثنين، إلا أنه لما كان المقصود في المادة حقيقة هو الخرس الأصلي والخرس العارض يسمى اعتقال اللسان، وهو يحدث للإنسان بمرض أو خوف أو سقوط من شاهد أو غير ذلك، وربما زال فانطلق اللسان. ولما كانت الإشارة إنما جوزت للضرورة، والضرورة لا تكون إلا عند اليأس من انطلاق اللسان، فإشارة معتقل اللسان لا تعتبر ولا تتخذ حجة بحقه. ولكن إذا استدام الاعتقال في إنسان حتى موته، فإقراره قبل موته بإشارته المعروفة يكون معتبرا كما لو كان أخرس أصليا، على أن إشارة الأخرس وكتابته إنما تعتبران وتتخذان حجة في المعاملات الحقوقية فقط. فشهادة الأخرس إشارة وكتابة لا تعتبر في العقوبات عملا بقاعدة وجوب درء الحدود بالشبهات. والله صدق هذا أخي، الكتابة أرجح عن الإشارة إذا كان يحسن الكتابة، لا سيما ومن مدعومة بالكتاب كالخطاب، وحدد الكتاب كالخطاب، ما قال الكتابة والإشارة كالخطاب، فالكتابة أولى بالنسبة للآخر. ثانيا إذا كان ما يعرف هو كتابة، نشوف الإشارة المعهودة يعني التي تعود الناس على فهمها منه نظرا للممارسة، فهذه تعتبر وتكون في كل الأشياء، يعني في كل العقود وفي كل المسائل هذه. ظلت إذا كان معقود لسان مؤقت، هاي واحد هذا مؤخر ننتظر، إذا زال عنده هذا عقد اللسان ما قدر يرجع، إذا لا دام أو صار يأس من نسر أخرس سواء كان خرس أصلي أو عارف. يلا قرأ قاعدة 71، يقبل قول المترجم مطلقا. إيه. هذه قاعدة مأخوذة من الأشباه، والمترجم هو الذي يفسر لغة بأخرى. إيه. والشيخان يريان أنه يقبل قول المترجم الواحد. سمع. أما الإمام محمد فذهب إلى أن من اللازم أن يكون عدد المترجمين لا يقل عن نصاب الشهادة. ولما جاء ذكر المترجم في هذه المادة، ولما جاء في هذه المادة وفي المادة 127 بصيغة المفرد، استدل على أن المجلة قد أخذت بقول استدل على أن المجلة قد أخذت بقول الشيخين، وهو الأرجح، لأن المترجم مو شاهد حتى أقيس على الشاهد، شاهد من وسائل الحكم يبتني عليه الحكم. المترجم هل قد ينقل كلام هذا المدعى والمدعى عليه من لغته إلى لغة القاضي فقط؟ فالمحتاج المعرفة والأمانة، معرفة يعرف اللغة الأجنبية يعرف اللغة العربية، والأمانة أن يكون مأمونا في هذا النقل. ولا يشترط أن يكون ذكر، يجوز أن يكون امرأة، ولا يشترط التعدد، يجوز أن يكون واحد، وهكذا. بعد وقد اشترط هو يعني يمكن قياس الأولى على كلام الشيخ محمد بن حسن، لأن دكتور هذا أكثر من الشاهد، هذا نفسه هو الذي المدعي والمدعى أقوى من الشهود، يعني كلام المدعي هو كلام المترجم الآن، فلا بد حتى نثبت أن هذا الكلام. أخي الشاهد شنو تعريفه؟ نعم، هو الذي يقر في معرض الحاكم على أن لغيره حقا لغيره. نعم. إذا ما عنده شيء هذا أخي، يشهد الشاهد هو الذي يقر يعترف يبين أن لغيره يعني غير الشاهد حقا على آخر، فأنا بدي نثبت حقوق. إذا ما عنده إثبات حقوق ده يحكي بالعجمي والقاضي ما يعرف، يحكي بالهندي ما أقول. فهذا ما عنده كل سبة شهادة، ناقل كلامه فقط، ناقل كلامه من لغته إلى لغة القاضي. نعم. ليس فيه كل معنى من معاني الشهادة. نعم. وإذا كان غير مأمون يا شيخ، واحد ما يقبل شلون مأمون؟ مأمون ثقة كأن يكون هو مختاره والقاضي اختاره يكون مترجم ثابت في المحكمة عند القاضي، هذا لما يعني اختاره يكون موجودا دائما. شنو اللغة عادة الغالبة من اللغة الأجنبية الكثرة؟ مثلا كردي وعرب، الغالب أكراد بالعراق، فيخلي القاضي عربي يجيب له مترجم كردي يعرف اللغة العربية زين والكردية. نعم. قال وقد اشترط الإمام الأعظم في المترجم ألا يكون أعمى، فعليه هذا أعمى للتأكد، لأن المترجم لازم نعرفه هو هذا هو المترجم غيره، لكن بعضهم يقول مو شرط الأعمى إذا كان يعرف الأصوات ويميزها، مو قابل يعني أقدر أميز صوتك لما يتكلم أميز هذا كلام فلان، هذا موجود، لكن بعضهم ما أقدر أميز كلام واحد عن واحد، فإذا كان مميز يقدر يميزه، مو شرط أن يكون بصير، يجوز يعني يكون أعمى وهكذا. نعم. فعليه وبمقتضى هذه المادة إذا كان الحاكم غير عالف بلسان المدعي أو المدعى عليه أو شهودهما، فعليه أن يستمع ادعاء المدعي أو دفاع المدعى عليه أو شهادة الشهود بواسطة المترجم، ويجب أن يعتبرها كما لو كانت صادرة رأسا من أصحابها. ويشترط في المترجم أن يكون عدلا وغير أعمى كما قلنا، وإذا أمكن أن يكون مترجمان فلا بأس في ذلك احتياطا. المادة 72، لا عبرة بالظن البين خطأه. هذه القاعدة مأخوذة من الأشباه، ويفهم منها أنه إذا وقع فعل بناء على ظن كهذا لا يعتبر ذلك، فإذا حدث فعل استنادا على ظن ثم تبين أنه مخالف للحكم الشرعي يجب عدم اعتباره. مثال ذلك، لو أوفى كفيل الدين الذي كفل به أحد الناس ثم تبين له أن الأصيل كان قبل ذلك أوفى الدين المذكور، يحق للكفيل أن يسترد المال، يسترد يعني ما هذا، كما يحق للأصيل أيضا فيما لو دفع دينا عليه بعد أن أوفاه عنه الكفيل أن يطالب به الدائن، لأن دفعهما للمال كان عن خطأ. خطأ. لظنهما أنه يلزمهما، ودفع المال خطأ لا يرتب حقا للمدفوع. ما يرتب صحيح. أنا ضابا عن ما وفيتك الدين نسيت وطلتك إياه وانت هم دلست وأخذت التالي أثبتت آية وذكرت كذا أقدر أسترده. ولا يكون مانعا من استرداد ذلك الحق. ما هذا، لكن فيها هنا مسألة الحقيقة فيها يعني دقة، وبعضا تستعمل عند الناس. مثلا واحد يدعي على آخر يقول له أنا أطلبك 100,000 أو أطلبك مبلغ من المال وأنت ما وفيت لنا أبدا، وذاك يقول له لا ما عندي، يعني أدري أنت ما تطلبني متوهم أو وفيتك الدين، ماذا يتفقون؟ وهذا الدائن الذي يدعي ما عنده بينة، فقد يقول له المدعى عليه بالدين يقول له إذا تحلف لي بالقرآن ها بأنك تطلبني أنا أعطيك، أنا أعطيك. فإذا حلف المدعي قال والله يعني أطلبك هالقد مبلغ وشال لهذا المدعى عليه المبلغ والطاهية، هل يستطيع المدعي عليه أن يسترد هذا المبلغ للطاهية؟ ها؟ يعني رضي بيمينه بالقرآن. إيه رضي بيمينه. كأنها يمين ال. لا مو بالقرآن، يمين عادية بالآية. نعم. رضي به وأعطاه المبلغ. يقدر يسترده؟ لا ما يسترده. ليه؟ إذا تبين الخطأ. ها؟ إذا تبين الخطأ تبين. شنو الخطأ اللي تبينه هنا؟ يعني تبين أنه تذكر أنه سدده من قبل هذا. لا لا. هذا مثل يمين الرد. لا. هنا الحديث الشريف يقول البين على المدعي وليس عليه اليمين. فإذا ارتضيت أنت بأن ينقلب الأمر واليمين على المدعي هذا خطأ منك، لأن خلاف ما قاعده الشارع وهو أن اليمين على المدعي تكون تلزمك هذا بالتزامك، هذا لا يلزمك لأنك التزمت ما لا يجوز شرعا وهو أن اليمين لا تكون على المدعي، يكون على المنكر على المدعى عليه. عرفت؟ نعم. فيجوز لك أن تسترد. يجوز له الاسترداد. يجوز له الاسترداد. مو ذكرت أنا انطيتك. هذا هو بس. هذا احتفظوا بيها. اقرأ. قال هذه القاعدة مأخوذ. قال مثال كذلك إذا ادعى ودفع المال خطأ لا يرتب حقا للمدفوع إليه. واحد واضحة. دفعت لك دين عبالي بعد مليون مليشنو. تعرفت كذا. هذا شيء هذا. كذلك إذا ادعى شخص على آخر بألف قرش فقال المدعى عليه للمدعي إذا حلفت بأن هذا المبلغ الذي تدعيه يلزم ذمتي لك أدفعه لك. ها القائل هنا إيه؟ فحلف وظن المطالب بأنه المطالب وظن المطالب بأنه مجبر على أداء المبلغ بموجب الشرط الذي اشترطه على نفسه فدفع المبلغ، لكن بعد ذلك إذا تبين له أن اليمين لا يتوجه على المدعي صح بل صح على المدعى عليه صح المنكر يحق له استرداد ما دفع إلا شرطا إذا خالف كتاب الله. هذا اشترط الشرط خلاف كتاب الله أن اليمين جعلت على المدعي وليس على المنكر. نعم. مثل أيضا أو مر علينا المثال إذا خالعت امرأة زوجها وسلمت بدل الخلع ثم تبين لها بعد ذلك أنه كان قد طلقها طلاقا مكملا للثلاث ولم تكن تعلم، لأن ليس من شرط وقوع الطلاق أن يعلم المطلق زوجته بالطلاق، فيجوز لها أن تسترد مبلغ الخلع إذا أثبتت أنه كان قد طلقها قبل الخلع، لأن تبين أنها خاطئة ظنها مبني على خطأ. نعم. كذلك إذا استهلك أو أتلف شخص مالا لآخر إيه؟ ظانا بأن المال ماله يضمن قيمة ذلك المال. هاي دائما يصير تنزل من القطار شيل الجنطة غيرك وتلفت عندك عبالك جنطتك على خطأ تضمنها لصاحبها. نعم. طيب يا شيخ في المسألة الأولى لماذا لا يمكن أن نجعلها قريبة من يمين الرد. وهي يعني يمكن للمدعي أن ترد اليمين عليه. لا مو الرد هذا، هذا اليمين لأجل أن يثبت له حقا. هناك اليمين المردودة أنكر هذا، أنكر ما حلف. لما ما حلف نكون عن اليمين ليس دليلا قاطعا على أنه مدين، لأن هو امتناع عن اليمين فيه قرينة على أنه مدين حقيقة، ولذلك نكل عن اليمين تورع. لكن في احتمال ثاني أنه مو مدين لكن تورعا وترفعا من أن يحلف ولو هذا يتنازل عنه. فلوجود هالاحتماليات لأجل أنه نتأكد من أنه يعني أنه أحد الاحتمالين لو هو مدين حقا ويمتنع أو مو مدين لكن خوفا أو تورعا نقول للمدعي يحلف، وهو متى يحلف يمين مع الإثبات التي ما يجوز أنه يثبت بها وقلنا هاي مترد، لا وإنما يريد يحلف يمين هذه التي وجهها إلى المدعى عليه. قال كذلك لو كان شخص يشتري من تاجر ببائعة ويقيد التاجر ما يشتريه الرجل بدفتره وارد المشتري وأراد المشتري دفع ثمن ما أخذه فطلب من التاجر أن يجمع كل ما أخذه منه فعلط التاجر فبدلا من ألف من ألف طلب ألفين ودفع المشتري الألفين ثم بعد ذلك تبين له يرجع الخطوة يعني هذا نعم. ماكو يكتبون الخطوة مرجوع من الطرفين نعم. تبين له أن المطلوب منه ألف قرش فقط فدفع الألف الثانية للتاجر خطأ لا يمنعه من استردادها كذلك لو أعطى شخص آخر مبلغا ظانا بأنه مدين له به ثم تبين له أنه غير مدين يحق له استرداد ما دفعه كذلك لو أعطى شخص آخر مبلغا ظانا بأن المبلغ مطلوب من والده لذلك الرجل ثم تبين له أن والده لم يكن مدينا كل شيء أنت قمت به أو شغلت ذنبك به على ظن أنك مدين به ثم تبين خلاف ذلك فتقدر تسترد ما دفعته. نعم يا شيخ هذا طبعا كله يحتاج للإثباتات. نعم رأوا سوادا ظنوه عدوا فبان أنها أشجار أو كذا وصلوا صلاة الخوف هل يعيد الصلاة؟ لا إذا هم كانوا في صلاة الخوف تكون في حالة الحرب أو ما يشبه حالة الحرب لأن فيها فلتقم طائفة منك وطائفة لم يصلوا إلى آخره في حالة حرب يواجهوه. أما مجرد شبح أو مدري إيش شبح هذه ما يصدق عليها صلاة الخوف المعهودة إلا إذا وصلت إلى هذه الدرجة فيصلي صلاة الخوف. نعم قال مستثنى هذه القاعدة لهذه القاعدة مستثنى واحد وهو أنه لو باع شخص حيوانا من آخر فطلبه جاره بشفعة فظن المشتري بأن الشفعة تجري في المنقول كما في غيره وسلم الحيوان للشفيع برضاه واختياره فليس له بعد ذلك إذا اطلع على خطأ استرداد الحيوان لأنه بتسليمه المبيع يكون قد عقد بينه وبين ذلك الرجل عقد تعاطٍ يعني بالمعافات بتبادل الشيء بما يقابله من الثمن من دون إجابة قبول. المادة 73 لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل. هذه القاعدة قد وردت في المجامع ويفهم منها أن كل حجة عارضها احتمال مستند إلى دليل يجعلها غير معتبرة ولكن الاحتمال غير المستند إلى دليل فهو بمنزلة العدم. مثال ذلك لو أقر أحد لأحد ورثته بدين فإن كان في مرض موته لا يصح ما لم يصدقه باقي الورثة وذلك لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان سائر الورثة مستندا إلى دليل كونه في المرض وأما إذا كان الإقرار في حال الصحة جاز واحتمال إرادة حرمان سائر الورثة حينئذ من حيث إنه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجة الإقرار ولكن إقرار المريض لغير الوارث لأن في إمكان المريض إيصال المنفعة الأجنبي بطريق الوصية لا يوجد فيه ما يوجد للوارث من الاحتمال فهو صحيح. هو بناء على القاعدة توجد قاعدة فرعية الاحتمال إذا تطرق الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. هذا دليل. لما صار إلى التطرق به الاحتمال المبني على الدليل ما يبطل به الاستدلال، ما تقدر تستدل به. بس يا شيخ هذه لا تؤدي إلى إبطال كثير من الأدلة، كل واحد يزعم أنها احتملت كذا. إيش هذا؟ احتمال ناشئ عن دليل معتبر. هنا الدليل شنو معتبر؟ لأن حالته مريض مرض موت. نعم. وده يعترف يقول أنا مدين لفلان. زين. هذا الاعتراف، هذا الإقرار يحتمل الكذب ويحتمل الصدق. الحال التي هو فيها كونه مريض مرض الموت وده يقر إلى وارث كابنه، فيه احتمال أنه يريد محاباته. يعتبر هو وهذا ابنه إلى فضل أو فقير أو كذا لأي شيء كان. هذا احتمال ناشئ عن دليل، والدليل هنا الحالة التي عليها هذا الشخص وهو مرض موت. أما في حال الصحة لا، أو في حال المرض بده يقر أنه مدين لأجنبي، هنا ما في احتمال يريد المحاباة لأنه إقرار راح لأجنبي. لكن مجرد مجموعة إقرار بالدين لوارث وهو في حالة مرض، هل حال المجموعة من هالوصفين هي دليل؟ لأن قلنا الدليل هو الذي يوصلك إلى المدلول، إلى حالة تستفيد منها معلومة جديدة. فهنا احتمال هذا ناشئ عن دليل، ما نقدر نستدل بهذا الإقرار، ما يكون هذا باطل إلا إذا أقره الورق. شيخ نعم. عندنا يحصل أنه يحصل أن يكون المريض مرض الموت، تقوم عليه زوجته وتخدمه خدمة زائدة عن الحد المعتاد، فيوصي لها بشيء، يعني يقول إلى مقابل أنها خدمتني وصبرت علي. لا ولا وصية لوارث، خلص خدمة ما خدمة، أعطت ما أعطت، أحد أبنائها فاز أكثر من غير، انتهى. كان يمكن وفي حال صحته يكافئه لا بأس، لكن أما في حالة الموت فقد تعلق حق الورثة في تركته ما عدا الثلث. تعلق حق الورثة في مرض موته بالتركة، لأنه يجوز أن يتعلق الحق إذا وجد سببه قبل ما يوجد هو. هاي المسألة. ولو أقرها الورثة؟ إذا أقرها خلص، هذا لماذا؟ الحق لمصلحة الورثة. فإذا تنازلوا ووافق خلص ما بقى إشكال. نعم. المادة 74 لا عبرة للتوهم. هذه القاعدة ذكرت في كثير من الكتب الفقهية ومنها مجمع الفتاوى. وضح الاسم المجمع. مجمع الفتاوى يظهر المجامع، مو المجمع الفقهي وما إلى ذلك. تمام صحيح. مجمع الفتاوى. نعم. قال ويفهم منها أنه كما لا يثبت حكم شرعي استنادا على وهم، لا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارئ. مثال ذلك إذا توفي المفلس تباع أمواله وتقسم بين الغرماء، وإن توهم أنه ربما ظهر غريم آخر جديد، والواجب محافظة على حقوق ذلك الدائن المجهول ألا تقسم، ولكن لأنه لا اعتبار للتوهم تقسم الأموال على الغرماء، ومتى ظهر غريم جديد يأخذ حقه منهم حسب الأصول المشروعة. كذا إذا بيعت دار وكان لها جاران لكل حق الشفعة أحدهما غائب، فادعى الشفيع الحاضر الشفعة فيها يحكم له بذلك، ولا يجوز إرجاء الحكم بداعي أن الغائب ربما طلب الشفعة في الدار المذكورة. كذلك إذا كان لدار شخص نافذة على أخرى لجاره تزيد على طول الإنسان، فجاء الجار طالبا سد تلك النافذة بداعي أنه من الممكن أن يأتي صاحب النافذة بسلم ويشرف على مقر النساء، فلا يلتفت لطلبه. كذا لا يلتفت لطلبه فيما لو وضع جاره في غرفة مجاورة له تبنا. نعم. كذا إذا جرح شخص آخر ثم شفي المجروح من جرحه تماما وعاش مدة ثم توفي، فادعى ورثته بأنه من الجائز أن يكون والدهم مات بتأثير الجرح فلا تسمع دعواهم. المادة 75 يعني كلها توهم ما له علاقة، فالوارد يرد الذهن على هالشيء هذا، عرفت؟ فما يصح. أو مثلا وارد مات شخص وبالمحل موجود يكتبون هذا مال قسام شرعي، مات فلان بأجله المعاد وورث بورثه أولاده فلان فلان مرته كذا، فما يجوز هذا يعطل سنة. أخاف والله هذا متزوج مرة بكوريا وعندها ولد منها توهم. وإذا كان يمنيا نعم إذا كان يمني هذا يمني أو غير يمني المهم لا عذر بالتوهم يا الشيخ. المادة 75 الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان. إيه؟ يعني إذا ثبت شيء بالبينة الشرعية مثلا كان حكمه كالمشاهدة بالعيان. إيه؟ البرهان هو الدليل الذي يفرق بين الحق والباطل ويميز الصحيح من الفاسد. إيه؟ يستعمل الفقهاء كلمة برهن عليه بمعنى أقام شهودا. والشهادة التي يقصدها الفقهاء بهذه الكلمة هي الشهادة العادلة، وذلك غير ما يريده الأصوليون بها. إيه؟ العيان رؤية الشيء بصورة واضحة لا يبقى معها مجال للاشتباه. البينة في الحقيقة هو كل شيء يبين به الحق، ولكن الغالب في استعمالات الفقهاء أنهم أخذوا يطبقون البينة على الشهادة، وهي الصحيح البينة هو كل ما يبين به الحق ويثبت به أمام الحاكم. القرائن اليمين، اليمين بينة لو مو بينة؟ بينة. لكن صار في عرف الفقهاء لما يقولون البينة يريدون بها الشهادة، باعتبار أن الشهادة من أعلى البينات التي تثبت بها الحقوق أمام القاضي. نعم. قال العيان رؤية الشيء بصورة واضحة لا يبقى معها مجال للاشتباه. يقال فلان عاين الشيء الفلاني، يراد بذلك أنه نظره بعينه. مثال: إذا ادعى شخص على آخر بحق ما، فكما أن إقراره فيما لو أقر يتخذ حجة ومدارا للحكم عليه، تتخذ الشهادة مدارا للحكم أيضا فيما لو أنكر المدعى عليه وأثبت المدعي ذلك بالشهادة العادلة. المادة 76 البينة للمدعي واليمين على من أنكر. هذا أصلها حديث شريف، يعني الذي يدعي شيئا على غيره هو المطالب بأن يثبت ادعاءه، أما المدعى لا يقال له اثبت براءتك، لا، لأن هو متمسك بأصل الأصل براءة الذمة، فموقفه قوي هذا المدعى عليه. فيأتي للمدعي يقال له أنت تدعى لفلان شيئا مشغول ذمته به، أنت اثبت لنا. فإذا عجز يوجه يقدر يحلف المدعى عليه اليمين بأنه غير مدين، كما جاء في الحديث واليمين على من أنكر. ليش؟ لأنه هو موقف قوي هذا متمسك بالأصل، فيأتي بشيء حجة ضعيفة لأن اليمين هي مو قوية يتقوى بها. المدعي حجة ضعيفة فاحتاج إلى بينة، إلى شيء قوي يتقوى به وهو البينة. هاي المسألة. نعم. لكن هنا في الحقيقة هذه القاعدة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن توجد بعض حالات المدعي بالرغم من أنه يقيم البينة فالقاضي حلف اليمين استثناء، وهذا يكون في حالتين. الحالة الأولى إذا أقام مدعي الدين على المدين، على الميت، رجل ما جاء واحد يطلب الميت دين يطلبه، فشون يقيم الدعوة؟ عادة ما يقيمها على الميت، يقيمها على أحد الورثة ويقول المدعى عليه فلان ابن فلان إضافة إلى تركته، يضيف للتركة حتى الحق يأخذ منه. زين، هذا المدعي أثبت، كان قدم سند أو جاب شهود أثبت الدين، لكن مع هذا القاضي حلف اليمين من تلقى نفسه، يقول للدائن أنت أثبتت حقك بالبين، لكن مع هذا احلف بأن المجين هذا الميت لم يبرئك، لم تبرئه من الدين، ولم يوفك هذا الدين، ولم يحلك به على غيرك إلى آخره. لماذا يفعل هذا؟ لأنه المدعي نعم يتصادق ويطلب، لكن الميت هذا كان قد أوفاه الدين وما أخذ سند الدين، ما أخذ هذا، فلأجل يعني حماية لحق الورثة، لحق الدائنين الآخرين فيحلف القاضي المدعي اليمين للتأكد من صحة الدعوة. هاي واحدة. الحالة الثانية، الزوجة إذا راجعت القاضي طالبة منه أن يفرض لها نفقة في أموال زوجها الغائب، وبعد أن تقيم البينة بأنها هي زوجته وأنه لم يترك لها شيء، فيحلفها اليمين بأنه لم يطلقها ولم يترك لها نفقة ولم يحلها بالنفقة على غيره. فالحاكم يحلف المدعي يمين زيادة في التوثق والتأكد، لا لإثبات ما ادعاه هو أثبته بالبينة، وإنما توثيقا ورعاية للغائب في حالة الميت وفي حالة الزوج الغائب. نعم. الحالة الأخرى هي مو استثناء، لكن بكون تغير موقف المدعى عليه. المدعى هو من هو المدعى ومن هو المدعى عليه؟ المدعى هو الذي يدعي أن له حقا في ذمة الغير، وهو يدعي خلاف الظاهر خلاف الأصل. والمدعي هو الذي إذا ترك الدعوة يترك، والمدعى عليه إذا ترك الدعوة لا يترك، يقول تعال نحكم قياما. فهنا مسألة المدعى عليه إذا اعترف قال نعم أنا كنت بدين لكن وفيته الدين لكن ما أخذت منه سند، فانقلبت صفة المدعى عليه من مدعى عليه إلى مدعي الوفاء، فيقول له القاضي اثبت أنك وفيت دينك. قال له ما عندي دين، ما عندي بينة. قال إذا حلف للمدعي الذي انقلبت صفته إلى مدعى عليه أحلف يمين بأنه لم يستوفي دينه مني. هنا ما بيستثناء، وإنما انقلبت صفة المدعي عليه من مدعى عليه إلى مدعي، فصارت عليه البينة مو اليمين، وصار المدعي مدعى عليه فصار عليه اليمين في حالة الإنكار. أقرأ أحمد. قال هذه القاعدة مأخوذة من الحديث الشريف القائل البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. نعم. ويؤيدها الدليل العقلي لأن كلام المدعي مخالف للظاهر فهو ضعيف يحتاج لبينة تدعمه، وكلام المدعى عليه لما كان موافقا للظاهر فهو لا يحتاج لتقوية ما سوى اليمين. الظاهر هنا الأصل، وهو الأصل براءة الذمة. نعم. وهو الأصل براءة الذمة. الظاهر أو الأصل متقابلة في المعنى. نعم. البينة هي الشهادة العادلة التي تؤيد صدق دعوى المدعي. وبما أن الشهادة تفيد بيانا سميت بينة وسميت حجة لأن الخصم يتغلب بها على خصمه. الدعوى هي طلب أحد حقه من آخر في حضور المحاكم. هذا يعرف الاصطلاحات مدعي مدعى عليه الدعوى. نعم. ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعى عليه. المدعي هو الشيء الذي ادعاه المدعي ويقال له المدعي به أيضا. المدعى به. المدعى به. المدعى به. ويقال له المدعى به. اليمين هو تأييد الحالف لخبره بالقسم بسم الله. هذا ويعلم بعض أحكام هذه القاعدة عقلا وبعضها شرعا، وإليك البيان. من المعلوم عقلا أن كل خبر يحتمل الصدق والكذب، فالادعاء المجرد لا يخرج عن كونه خبرا، فما لم يدعم ببينة فلا مرجح لأحد الاحتمالين. طبعا. والحكم الشرعي هو أنه متى ما أثبت المدعي استحقاقه بالمدعى به استحقه، فعليه إذا ادعى مدع على آخر بحق له بحضور الحاكم والمدعى عليه أنكر دعوى المدعي، فالحاكم بمقتضى المادة 1817 يطلب من المدعي بينة على دعوة، ولا تطلب البينة من المدعى عليه مطلقا. فإذا عجز المدعي عن البينة يحلف المدعى عليه المنكر اليمين. يحلف المدعى. يحلف. أي. يحلف المدعى عليه المنكر اليمين. وذلك بمقتضى المادة كذا، ولا يحلف المدعي مطلقا. مثال: لو اشترى شخص مالا من آخر، فادعى البائع على المشتري قائلا له إنه اشترى مني المال الفلاني بالوكالة وأضاف العقد لنفسه وأخذ المال فليدفع لي الثمن، وادعى المدعى عليه أنه لم يكن وكيلا بشراء بل رسولا وأنه غير مطالب بدفع الثمن، فتطلب البينة من المدعي لأنه يدعي بأن المشتري أضاف العقد لنفسه، ويكلف المشتري بالثمن ويكلف المشتري باليمين لأنه ينكر إضافة العقد لنفسه. إن هذه القاعدة لا يعدل عنها مطلقا، حتى لو ادعى شخص على آخر بمبلغ في ذمته وقال المدعى عليه للمدعي: إذا حلفت بأن هذا المبلغ يلزم ذمتي أدفعه لك، فحلف المدعي اليمين فلا يلزم المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور. هذا ومن الأمور اللازمة والمهمة في الدعوى تفريق المدعي من المدعى عليه وتعيينهما، لأنه في بعض الأحيان يشتبه المدعي بالمدعى عليه، كأن يكون رجل واضعا يده على مال مثلا فيجيء أجنبي ويدعي بأن له وأن بأنه له وأن ليس لواضع اليد من حق في المال، ويدعي واضع اليد مثل ذلك، فظاهر الحال يدل على أن كل منهما مدع ومنكر معا. ولكن بما أن نفس ملكية ذي اليد يدخل في دعوى الأجنبي ضمنا، لأن قصده إثبات الملك لنفسه وإثبات واضع اليد الملكية لنفسه، يدخل في دعواه لأنه يقصد نفس الملكية عن الأجنبي. وبما أن المدعي هو الذي يقول خلاف الظاهر والذي يكون قوله موافقا للظاهر هو المدعى عليه، فواضع اليد في هذه المسألة هو المدعى عليه والمدعي هو الأجنبي، لأنه عند قاعدة المنقول يعني سند الملكية، يعني كون هذا الشيء في يدي هو دليل على أنه هو ملكي، فمن يدعي خلاف ذلك فعليه أن يثبت البينة، لأن صار الظاهر أني أنا المالك. إيه؟ يعني وضع اليد في المنقود دليل أو أمارة أو قرينة الملكية، فصار هو الظاهر الذي نتمسك به، ومن يدعي خلاف ذلك فعليه الإثبات. إيه؟ مثال آخر. إذا ادعى شخص على آخر بدين في ذمته فادعاؤه هذا ادعاء يشغل ذمة المدعى عليه، وبما أن اشتغال الذمة خلاف الظاهر والأصل براءتها، فالذي يدعي خلاف الظاهر مدع والثاني هو المدعى عليه. على أن الإمام الشافعي رضي الله عنه قد ارتأى أنه يتوجه اليمين على المدعي في حالين هما: الحال الأولى إذا لم يكن عند المدعي بينة وطلب من المدعى عليه حلف اليمين فلم يحلف فترد اليمين على المدعي، فإن حلف يحكم له وإلا فلا. وقد استند في ذلك على ما رواه البخاري في صحيحه بأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ردها على صاحب الحق أي اليمين، وما كان يفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة. الحال الثانية إذا كان للمدعي شاهد واحد وعجز عن إقامة الشاهد الثاني وتحليف المدعي في هذه الحال على أن ما شهد به الشاهد وصدق وأنا مستحق للحق المشهود به، ولكن للمدعي في هذه الحال أن يمتنع عن حلف اليمين ويكلف المدعى عليه بالحلف، وللمدعى عليه حينئذ أن يردها على المدعي أيضا، إلا أن يمين المدعي قبل أن يكلف بها المدعى عليه غير اليمين التي ترد عليه بعد تكليف المدعي عليه بها وامتناعه عنها، فهذه الأخيرة لتقوية جانبه بنكول الخصم وتلك لتقوية جانبه بالشاهد، والفرق بينهما أنه لا يقضى بالأولى إلا في الأموال ويقضى بالثانية في جميع الحقوق، فإذا لم يحلف المدعي يمين الرد سقط حقه من اليمين. هذا رد اليمين مختلف فيه، منهم من قال ما ترد اليمين، يعني إذا أنكر المدعى عليه حق المدعي فيعتبر إنكار العفو، إذا حلف المدعى عليه اليمين رد الدعوى المدعي، إذا نكل المدعى عليه عن اليمين فنكوله يعتبر إقرار بالدين ظنا فيحكم القاضي عليه ولا ترد اليمين على المدعي. الرأي الآخر عند الفقهاء قالوا لا، لابد من التأكد من أن المدعي محق وأن المدعى عليه إنما امتنع عن اليمين تورعا، لا أنه يعرف نفسه مدين حقا ويخشى أن يحلف كذبا فترد اليمين على المدعي توكيدا لهذا المعنى. نعم. المادة 77 البينة لإثبات خلاف الظاهر. واليمين لبقاء الأصل. لأن الأصل يؤيده ظاهر الحال فلا يحتاج لتأييد آخر، والذي يكون خلاف الظاهر يتراوح بين الصدق والكذب فيحتاج إلى مرجح لأحدهما على الآخر. يعني اللي قلناها مثلا نقول الأصل براءة الذمة، يعني كون الإنسان بنت بريئة ما مشغولة من حين ولادته، هذا هو الظاهر، هو الأصل الذي نتمسك به. فمن ومن يدعي خلاف هذا هو علي أن يقدم لنا البينة حتى نترك هذا الأصل ونأخذ بما يقول. هذه القاعدة مأخوذة من من المجامع، خلاف الظاهر وخلاف الأصل. خلاف الظاهر وخلاف الأصل كالموجود في الصفات العارضة واشتغال الذمة وإضافة الحوادث إلى أبعد أوقاتها، والأصل والظاهر في الصفات العارضة العدم. يعني الأصل أو الظاهر هو ما يتمسك به الشخص، ومن يدعي خلاف ذلك هو الذي عليه البينة. فلنقول لما كانت ذمة الإنسان ما مشغولة من حين ولادته صار هذا هو الذي يتمسك به فيكون هو الأصل، ومن يدعي خلافه عليه الإثبات، وهكذا. نعم. قال كبراءة، قال كما إذا ادعى شخص قائلا إنني بعت المال الفلاني من فلان حينما كنت صبيا، وبما أن البيع المذكور غير نافذ فأطلب رده، وأجاب المدعى عليه قائلا إنه باعني إياه أثناء ما كان بالغا والبيع نافذ، فلأن الصغر وعدم البلوغ أصل، فالقول مع اليمين لمدعي الصغر. وبما أن البلوغ عارض وهو خلاف الأصل فتطلب البينة من مدعي البلوغ. ليه صار الأصل هو الصغر؟ لأن الصغر يسبق البلوغ، فهذا يتمسك الشخص اللي يقول هذا البيع صار وأنا صغير، يتمسك فتحالة قطعية لا خلاف فيها من هذا الذي يقول أنا اشتريت منه السلعة وهو بالغ، لأن الصغر تسبق البلوغ، فهو متفق وياه بأن الصغر مرحلة مر عليها هذا الإنسان، متفقين عليها. ده يدعي هذا الذي يقول بعته وأنا صغير، يعني ده يدعي فالشيء قطعي ثابت، فمن يدعي أن حادثة البيع حصلت بعد الصغر عليه أن يثبت. وبما أن البلوغ عارض وهو خلاف الأصل فتطلب البينة من مدعي البلوغ. كذلك إذا ادعى أحد المتبايعين أن البيع الذي وقع بينهما كان بيع وفاء، وادعى الآخر أنه كان بيعا باتا، فبما أن الأصل الظاهر والأصل أن يكون البيع باتا، فالقول لمن يدعي بأن البيع بات، وبما أن وقوع البيع وفاء هو خلاف الأصل وخلاف الظاهر فتطلب البينة من مدعي الوفاء. كذلك إذا اختلف البائع والمشتري في كون البيع وقع بإكراه أو برضا، فالقول لمن يدعي الرضا لأنه أصل، والبينة تطلب من مدعي الإكراه لأنه خلاف الأصل. يا شيخ الإحراج، يعني صار الأصل يراد به الشيء الثابت أو الشيء القطعي أو الشيء الذي يمر قبل مرحلة أخرى، والآخر هو ما يكون كالصفات العارضة التي لم تكن موجودة مع وجود الشيء، فذاك الشيء الثابت نسميه أصل أو نسميه ظاهر، ومن يدعي خلافه عليه أن يقدم البينة. نعم. الإحراج الشديد هل ينزل منزلة الإكراه؟ هو الإكراه الذي يعني تبطل به العقود أو تفسد كما تقول الحنفية، ما تبطل، هو الإكراه الذي يخشى معه فوات النفس أو فوات عضو منها، كان يهدد بالقتل أو يهدد بقطع يده، هذا إكراه يسمى إكراه مرجع، هو الذي يبطل العقود ويفسد أو يفسد العقود. أما ما دون ذلك كالحبس أو ضرب كم صوت، هذا لا يعد إكراه مرجع. كذا لو ادعى شخص على آخر مطالبا إياه بدين والمدعى عليه أنكر ذلك، فالبينة تطلب من المدعي لأنه يدعي خلاف الأصل وهو اشتغال الذمة، والقول مع اليمين للشخص الثاني لأنه يدعي براءة الذمة. مستثنيات هذه القاعدة: يصدق الأمين بيمينه على براءة ذمته، وإليك الإيضاح. إذا ادعى المودع إذا ادعى المودع طالبا من المستودع من المستودع الوديعة، إذا ادعى المودع طالبا من المستودع الوديعة وادعى المستودع أنه ردها له أو أنها تلفت بلا تعد ولا تقصير، فالقول مع اليمين للمستودع والحال أن الرد والهلاك من الصفات العارضة والأصل حسب المادة التاسعة عدمها وكان اللازم بمقتضى هذه المادة أن يكون مكلفا بإقامة البينة على رده الوديعة أو هلاكها بلا تعد ولا تقصير لأن ذلك خلاف الأصل والظاهر. ليش الاستثناء؟ لأن المودع لما أودع الوديعة أقر على نفسه واعترف بأمانة المستودع، فبناء على إقراره ينبغي أن يصدقه إذا قال رددتها أو هلكت مني بدون تعدي أو تقصير، وإلا كان متناقضا والتناقض يمنع دعوة. نعم، والتناقض يمنع دعوة. نعم. قال المادة 78 إيه؟ البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة. إيه هذه خلاصتها، لما أقول أنا مدين لفلان بكذا، هذا الإقرار حجة يعني دليل قطعي وبرهان على أن ذمتي مشغولة بهذا، فتأثيرها موقوف علي فقط، لا يتعدى هذا الإقرار وأثره على الغير بأن يكونوا شركاء معي في هذا الدين الذي أقررته وما إلى ذلك. مثال ذلك، شخص توفي ترك 3 أولاد، جاء شخص ادعى بأنه يطلب المدين مبلغ من الدين، لم تكن عنده بينة، قال أحدهم بأني نعم أنا أعترف بأن أبي هو مدين لفلان بهذا الدين، البقية الأولاد لم يعترفوا بذلك وأنكروا وحلفوا، فإقرار أحدهم بأن أباهم كان مدين حجة قاصرة عليه، لا يتعدى حكمها وأثرها على أخوته. أما لو حكم القاضي بالبينة بأن هذا المتوفى هو مدين لهذا الدائن بهذا المبلغ، فحكمه يسري على جميع الورثة، لأن الدين يؤخذ من التركة قبل تقسيم التركة، فهذه المسألة، لأن حكم القاضي يتعدى لا يقع أثره على المقر فقط، لأن المقر لا ولاية له على الآخرين، بينما حكم القاضي له الولاية في حكمه على أن يمتد أثر حكمه على الآخرين. يعني يا دكتور مثلا لو كان نصيبه من الورثة 1000 دينار، نصيب هذا وأقر بألف، الألف عليه فقط هو. نعم، هو يتحملها لأنه أقر على من حصته فقط ما عند اليمين، هذا من حصة سوف. نعم. أما إذا حصة كانت أقل من الدين خلص ما عنده وما يتحمل، لأنه الدين يؤخذ من التركة. هو اعترف بأن أباه هو مدين فعلا، ذولاك ما اعترفوا، ذولاك يأخذون حقهم من التركة، لكن هو اللي يستوفي حقه، تأخذ من حقه الدين الذي اعترف به. طيب دكتور، لو أقرت يعني امرأة نعوذ بالله بأن فلانا فعل الفاحشة بها هو، هي التي يحكم عليها فقط ولا يجيبوه هو أيضا؟ لا هو لازم يأتى به أيضا. لأن هاي جريمة، هذه يكون يمكن تكون كاذبة في دعواها لهذا، لكن هي مقرة على نفسها بالزنا، فهذا إقرارها يثبت عليه هو، فإذا صدقها بإقرارها يكون كأنه هو أيضا أقر، لكن الزنا يجوز الرجوع فيها، فيجوز أن ترجع عن إقرارها. يعني دكتور عندما نأتي به الآن، طيب أتينا به فقال لا لم يحدث ذلك، خلاص ما يحدث، ما يأخذ حتى هي أيضا لا هي إقرارها ثابت عليها، إقرار حجة قاصرة، لكن يجوز أن ترجع عن إقرارها فلا تؤاخذ بإقرارها. تمام. نعم. قال البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة. هذه القاعدة الشرعية وردت في كثير من الكتب الفقهية، منها تنوير الأبصار وشرحه، وقد وردت فيهما على الصورة الآتية: والأصل أن البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة على المقر لعدم ولايته على غيره. البينة هي الشهادة التي تظهر الشيء الثابت في نفس الأمر. شوف قالوا البينة هي الشهادة، صار عرف يعني. نعم. والموجود قبل الشهادة في المشهود به. والموجودة قبل الشهادة في المشهور به، وقد عرفت بأنها الحجة القوية ومتعدية مأخوذة من التعدي، والتعدي أثرها يمتد إلى الآخرين غير المشهود عليه. نعم. ومتعدية مأخوذة من التعدي، والتعدي بمعنى التجاوز على الغير، والمقصود بالغير هنا هو غير المشهود عليه. الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر، ويقال لذلك مقر، ولهذا مقر له، وللحق مقر به. وقاصرة من القصر، يقال قصر الشيء على كذا، أي لم يتجاوزه إلى غيره. ويفهم من هذه المادة أن الإقرار حجة تقتصر على نفس المقر ولا تتجاوزه إلى الغير. أما البينة فهي حجة متعدية لتتجاوز إلى الغير، لأن حجة البينة القضاء من الحاكم والحكم منه، والحاكم له الولاية العامة، فلا تقتصر الحجة على المحكوم عليه وتتجاوز إلى كل من له مساس بالقضية. وقد جاء في الدرر الحكم المقضي به استنادا على بينة في الحرية والنكاح والنسب والولاء يكون شاملا لعموم الناس. فعليه لما كانت الشهادة موقوفة على حكم الحاكم فلا تجوز إقامة البينة بها بلا خصم. أما الإقرار فلما كانت حجته مستندة على زعم المقر فهي قاصرة عليه، ولا تكون معتبرة بحق سواه، وهو جائز بدون خصم على ألا يكون بحق أحد غير المقر. لو أقر الوصي بدين على الميت فإقراره باطل، ولا يأخذ المقر به من تركة المتوفى، ولا يلزم الوصي أيضا، ولا يلزم الوصي أيضا بأدائه. يعني واحد مات أوصى فلان يكون الوصي على أولادي أو الوصي على أموالي، فهذا ما لحق يقر على أن الموصي يعني الميت هو أوصى بكذا كذا أو كونه مدين كذا، لا ما يقر بهذا، لأن هذا إقراره فقط على نفسه مو على غيره. نعم. كذلك لو توفي شخص وترك ولدين فأقر أحدهما لرجل بأنه أخوه وأنكره الآخر، فيلزم المقر بإعطاء ثلث ما أخذه من التركة للمقر له للأخ الثالث، ولا يلزم الأخ المنكر بشيء استنادا على القول الذي أخذت به المجلة. هذا وقد بين الفقهاء أن الإقرار لا تهمة فيه، وهو حجة شرعية مقدمة على حجة البينة، فلدى اجتماع الحجتين معا تقدم حجة الإقرار ويحكم بها ما لم تمس الحاجة للحكم بالبينة. مثال ذلك: إذا أقام شخص دعوى استحقاق في مال اشتراه شخص من آخر، وبعد أن أنكر استحقاق المدعي بالمال المدعى به وأثبت المدعي ملكيته له بالبينة، عاد المدعى عليه وأقر بملكية المدعي، يحكم الحاكم للمدعي بالمال بناء على إقرار المدعى عليه دون البينة، لأن الإقرار حجة أقوى. ولكن إذا كان المدعى عليه في حاجة إلى الرجوع على البائع بالثمن فيحكم بالبينة حفظا لحق المشتري ومنعا للإضرار به حتى يحق له الرجوع على البائع واسترداد ثمن المبيع. هذا وإليك على هذه القاعدة الأمثلة الآتية: مثال: إذا ادعى شخص بحضور أحد ورثة المتوفى بأن له في ذمة المتوفى دينا وأثبت مدعاه بالبينة وحكم الحاكم بالدين المذكور، فالحكم يكون ساريا على عموم الورثة، ولا يحق للورثة الذين لم يكن الحكم بمواجهتهم أن يطالبوا المدعي بإثبات الدين بحضورهم أيضا. أما إذا كان الحكم لم يكن مبنيا على بينة بل على إقرار من ذلك الوارث فإنه لا يسري بحق أحد من الورثة ما عدا المقر، لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر كما أسلفنا. كذلك إذا استحق شخص مالا وأثبت ذلك بالبينة وحكم الحاكم له به، فللمحكوم عليه إذا كان مشتريا حق الرجوع على البائع بالثمن، ولا يحق لهذا أن يتعلل عن الدفع بداعي أنه لم يحضر المحاكمة فلا يلزمه. وبعكس ذلك فيما لو لم يثبت المستحق استحقاقه بالبينة بل بإقرار المشتري فليس له حق الرجوع على البائع بالثمن. كذلك استحقاق الشيء أن يدعي شخص بأنه له حق بهذا الشيء، مثلا اشتريت منك سيارة وبعد ما اشتريتها طلع واحد قال يا أبي عندك نص السيارة، هذا معنى استحق نصف السيارة. فبهالحالة هذه المشتري الذي دفع كامل السيارة يرجع على البائع بنصف الثمن، لأن المستحق يأخذ النصف الحق أو يضمن نصف الحق، مو يقول لا أنا اشتريتها روح، لا، المستحق للشيء يأخذه ممن هو في يده، وصاحب اليد الذي اشتراها بثمن ودفعه هو يرجع على الذي باعه بما هو تضمنه للمستحق من نصف السيارة. هاي القاعدة. المستحق يأخذ يا شيخ من وين؟ نعم. المستحق. المستحق يأخذ ما ادعاه حقا له. ثم يرجع المشتري بما دفعه للمستحق يرجع به على البائع. فإن كان قد دفع للمستحق ثمن نصف السيارة يرجع على البائع بثمن نصف السيارة. هذه القاعدة في الاستحقاقات. كذلك لو أقر المؤجر بأن الملك المأجور هو ملك لغيره فإقرار المقر صحيح ومعتبر، ولكنه لا يسري بحق المستأجر ولا تفسخ الإجارة، وبعد انقضاء مدة الإجارة يحكم للمقر له بذلك الملك وإن طالت مدة الإجارة. نعم. كذلك إذا كفل شخص آخر قائلا إني أكفل فلانا بما هو مطلوب منه لفلان، فإذا أثبت مقدار الدين ببينه ضمن الكفيل ذلك المقدار. أما إذا لم يثبت الدائن الدين بالشهادة فالقول من اليمين للكفيل، ولا يسري على الكفيل إقرار المكفول بدين أكثر مما اعترف به الكفيل نفسه. كذا لا يسري إقرار الراهن بملكية المرهون للغير على المرتهن على المرتهن هذا. والقول بأن الإقرار حجة أقوى من البينة لا يتباين مع القول بأن الإقرار حجة قاصرة على المقر والبينة حجة متعدية، لأن الضعف والقوة هما غير التعدي والاقتصار، فاقتصار الإقرار على المقر لا ينافي قوة الإقرار على البينة، وضعف البينة بالنسبة إلى الإقرار وضعف البينة بالنسبة إلى الإقرار لا ينافيه كونها متعدية. مستثنيات هذه القاعدة. لهذه القاعدة بعض المستثنيات، وهي إذا أقر المؤجر بدين فإقراره صحيح ومعتبر، وتفسخ الإجارة عن العقار المؤجر من قبله لآخر، ويباع فيما إذا كان ليس له سوى العقار ما يؤدي به الدين المقر به. شنو وجه الاستثناء هنا؟ أنا أجرت داري إليك لمدة سنة، خلال هذه السنة ظهر شخص يدعي دين علي أنا المؤجر المالك، وأنا اعترفت أقررت بهذا الدين ولا أملك سوى هذا العقار، فالحكم أن يباع هذا البيت حتى يوفى الدين وتفسخ الإجارة. هنا إقراري أنا كوني أقررت بالدين الذي علي سرى حكمه على المستأجر، لأنه بيع الدار وفاء بما أنا قررت به، وكان يقتضي على قولنا أن الإقرار حجة قاصرة أن لا يسري على المستأجر وتبقى الإجارة سارية ولا يفسخ العقد ولا يباع لأن تنتهي عقد الإجارة، ولكن استثني هذا كله، ولذلك هذا مستثنى. مستثنى وجه الاستثناء المانع على المقتضي هنا. يمكن أن نقول أن المانع على المقتضي، لأن هنا المقتضي أنه المستأجر يبقى، هذا يقتضي أخذ الإنعام، ولكن منع بسبب الدين الذي عليه. الدين لازم يتوفى. نعم. يعني الدين يمنع من التأجير أم ماذا؟ لا، الدين هو لما أقررت أنا مدين الدين واجب الوفاء. نعم. غير مؤجل. نعم. بيأخذ من مال المقر، مال المقر، المقر ما يندكر هذه الدار. نعم. تباع أو ما تباع، تباع بالدين، هذا البائع راح يترتب عليه فسخ إجارة المستأجر. نعم. فكأن الإقرار سرى. نعم. على المستأجر من جهة أن عقد الإيجار الذي هو عقد لازم صار مفسوخا. نعم. بسبب الإقرار. نعم. كذلك إذا أقرت الزوجة بدين عليها والزوج كذبها فالإقرار صحيح، وتحبس رغم ما يلحق الزوج بذلك من الضرر. هذه المستثنيات قد ارتآها الإمام الأعظم، ولكن الإمامين يريان أنه لا يجوز حبس الزوجة بإقرارها بدين ولا فسخ الإجارة وبيع المأجور إذا أقر المؤجر لآخر بدين. إذا أنتمت مدة الإجارة هذا قصده، والمرأة إذا أقرت بدين ما تحبس على رأي الصاحبين حتى لا تفسخ لا يقع التطليق. انتهت القاعدة وقرب المغرب. شنو القاعدة رقمها؟ انتهينا من القاعدة 78. إلى 78؟ أيوة. إلى 79. نعم أجر عليها، فإن شاء الله الأسبوع القادم إذا بقينا طيبين نخلص القواعد حتى ندخل في البيع إن شاء الله. جزاك الله خيرا يا شيخ.